ايوه احب المفاجآت دي، احب المفاجآت دي. دكتور بخليه بكره يا دكتور الكويز. مفيش مشاكل، لو اطرحها لبكره يعني مش هتفكر. عندي راوند يا رجاله، مش عندي راوند باين. انا حط تسعه على خمسه. عمر ده المهم. انا برضه لا هو عمر مش فارق يعني. اخر خمس ورقات ان شاء الله. واحده بس كل واحد معاه ورقه بيضاء، خد بالك. اه هي دي مشكله. علشان اعودكم بس على النظام ليس الا يعني كل ما نخلص جزء ناخد ايه؟ لا لا. فالكود نمبر ده عندنا في عملي، فمعظم الناس بيمشوا يكتبوا الكود نمبر، بتروح عليهم الدرجه كامله. يعني في حاجه اسمها الكود نمبر، الكود نمبر ده المجموعه اللي تحت دي يقول لك الكود بتاعها كذا، فاكتبوه تمام على ورقه الاجابه في العملي، عينين وصور. ايوه. لما بكتبش الكود نمبر انا ما اعرفش الاسئله اللي جت له ايه ولا العيان ايه ولا الصور ايه، فاهم الكلام؟ وبالتالي وبالتالي الدرجه بتكون كده. كان عندنا برضه كنا بنقول هو ايه تيوزداي بكره. بكره هنبدا نشوف الساعه زياده. اربع اجازات اكتوبر. اربع اجازات اكتوبر. اجازه اكتوبر 6 اكتوبر. اكتوبر اول كويس قوي ان 6 اكتوبر يبقى ناخد حصتين. معاك انا كمان. الخميس اجازه. لا انا كمان حصتين الخميس، انا بخلص من الخميس. ناخد الجمعه. لا في ريسيرف ثلاث حصص لسه عليكم. ناخدهم اربع وخميس وجمعه. هناخد واحده رايح معقولش بكره يبقى. لا احنا ما ناخدش الاسبوع. هو الاثنين؟ انا اللغه العربيه تخش جنبها فيحدث عظمه الركاب. مفيش حد فينا ما سمعش كلمه طايره كده، انا دكتور عندي عظمه الركاب، او العيان المتعلم او يقول لك عندي تيبس عظمه الركاب. وما هي عظمه الركاب ولماذا سميت بالركاب؟ الركاب ده اللي هو بتاع الحصان. لو انت بتركب حمار في الصيف كده فبتحط رجلك فيه علشان تحط على ظهر الحصان، تمام؟ ده ركاب. فهي ستيبس شكل الركاب، يعني ستيبس شوف شكلها عامل ازاي؟ فانت بتحط رجلك هنا بتركب، تمام؟ فسموها عظمه الركاب، تمام؟ يبقى اذا اوتو سكليروزس باللغه العربيه الفصحى تيبس عظمه الركاب، نظرا لانها بتخلي عظمه الركاب ما تتحركش فسموها تيبست، تمام؟ يعني وقفت في مكانها. طيب بنقول عباره عن ايه اوتو سكليروزس ده مبدئيا؟ انت اكيد فكره عنه ان هو ده تيبس عظمه الركاب ما عادتش بتتحرك وبالتالي العيان سمعه يتقل، تمام؟ بس الميديس والانكس مالهمش دعوه بالموضوع خالص. اولا ده هيريديتري ديزيز. هيريديتري لوكالايزد يعني ايه هيريديتري لوكالايزد؟ هيريديتري يعني ترانس فاميليا. كلمه ما هو الفرق بين هيريديتري وكونجنتال؟ وان كان في اوفرلاب بينهم. كلمه كونجنتال غالبا الديزيز غالبا بيبقى ديتنج سنس بيرد، تمام؟ اما هيريديتري مش شرط يبقى ديتنج سنس بيرد، لا ده الجين موجود وهيظهر ليتر، تمام كده؟ يبقى هيريديتري لوكالايزد. يعني ايه كلمه لوكالايزد؟ ان لوكالايزد اريا، ما بيجيش في كل ده، لا ده في لوكالايزد اريا بس، فوكس واحده بس، هيريديتري لوكالايزد ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول. وما هو الاوتيك كبسول؟ هو الانر اير. ايه ده؟ احنا لسه ما دخلناش على الانر اير، احنا كل ده في الاير. اوتوسكليروزس از ا ديزيز اوف ذا انر اير اللي هو الاوتيك كبسول. كلمه اوتيك كبسول اللي هو الامبريولوجيك اوريجن بتاع الانر اير اسمه اوتيك كبسول، اللي هو كنت زمان في الامبريولوجيك بيسموه اوتوسيس، تمام؟ وبعد كده اوتيك كبسول، وبعد كده يعمل انر اير، تمام؟ يبقى كلمه اوتيك كبسول ده اللي هو الانر اير، بالرغم من انه ديزيز اوف ذا انر اير الا ان بيثبت الاستبس في مكانها، فخدناها تبع الميديا كتير، تمام؟ هتفهم ازاي دلوقتي؟ يبقى هيريديتري لوكالايزد اوف ذا اوتيك كبسول كاركترايزد باي ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون. الكومباكت بون ده اتحول الى سبونجي بون، علشان كده اسمها بالفرنساوي اوتوس بونجوزيس، والامريكان والانجلش اوتوس كيلروزيس. اذا هي تو ستيجز، سبونجي ستيج وسكليروتيك ستيج، تمام؟ آه الجماعه الفرنش بيرفير النيم بيسموها على اساس الاكتف ستيج الفيرست ستيج، والجماعه البريطانيين بيسموها على الليت اللي هي الماتيور ستيج. فاهمك كل ده؟ السبونجي بون ده انكريز سيلولاريتي فاسكولاريتي اند فيتنس، ده الكاركتر بتاعه. محمد مش كده؟ قول يا محمد. انا هفكرك بحاجه في الباثولوجي السنه اللي فاتت، بتهيألي ما خدتوش الاسم ده باثولوجي خالص، مش كده؟ طيب بص بقى، انا عندي عظمه فيمر فيورس اي حاجه، الفيمر مثلا اتكسرت. في الباثولوجي قالوا لكم بعد ما تتكسر بيتكون ايه؟ كيلس. الكيلس ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن سبونج بون، ده عباره عن اوستيوبلاست مع فاسكولاريتي وتخين تك. اذا انكريز سيلولاريتي اللي هي الاوستيوبلاست تبع السيلز، تمام؟ سيلولاريتي فاسكولاريتي اند ثيكنس اهو كده قوي. ليتر اون الكيلس ده لما يحصل له ماتيوريشن، كنت انت بتسميه باثولوجي ريموتنج، تمام؟ فتلاقيه كش وبقى ماتيور بون. هو ده الاوتوسكليروزيس، الاول سبونجي كبر وبعد كده يكش من غير فراكشر ولا حاجه، هنا فراكشر، انا بقول لك من غير فراكشر ولا حاجه ينفذ ينفش جامد وبعد كده يكش ويبقى كومباكت، يعني يتحول الى سبونجي وبعد كده يتحول الى كومباكت. انا هديك مثال بسيط جدا، تمام؟ ال دي ستيبس، الخرم اللي في الانر اير ده اسمه الاوفر ويندو، والحته اللي من ستيبس اللي مغطيه الاوفر ويندو اسمها ايه؟ فوت بليت، اهي دي الفوت بليت اللي هي مغطيه الغطاء بتاع الاوفر ويندو. يا دكتور حوالين الاوفر ويندو ده الايدج بتاع البون بتاع الانر اير ده كان كومباكت بون عادي اللي هو بتاعنا النورمال. الكومباكت بون ده لسبب ما هاش بقى كتير قوي، بقى انكريس سيلولاريتي فاسكولاريتي اند ثيكنس اللي هو سبونج بون، تمام؟ وبعدين لم باي كومباكت بون تاني بعد ما كبر، لم كومباكت بون تاني زي الفراكشر، تمام؟ فراح لازق الستيبس في مكانها، كان البون بتاع الانر اير طغى على الفوت بليت اوف الستيبس. فهمت؟ كانها طبت سباكه كاوتش، تمام؟ وبتتحرك مع الصوت، ما هي بتتحرك مع الصوت زي طبت سباكه. وقيست وفاجئ ان الايدج بتاع الحديد اللي حوالين طبقه السباكه سطر، فطبقه السباكه فضلت في مكانها ما عادتش بتتحرك مع الصوت، تمام؟ اتبست. هو ده اللي حصل، انكريزد بون لكاركتر معين عامل زي الكيلس، مش في الكيلس بالظبط. ليتر اون ماتيوريشن بقى كومباكت، بقى زي الحديد ماسك، تمام؟ وبالتالي هي عباره عن تو ستيجز، اكتف ستيج اللي هي سبونج ستيج اللي هي البون بيكتر وتلاقي لونه، عايز اسمع، احمر فاسكولاريتي، تلاقي لونه احمر لو انت فتحت العيان ودنه هتلاقي لونه احمر، تمام؟ اذا الاكتف ستيج تلاقي لونه احمر ليتر اون، علشان فاسكولاريتي ليتر اون يحصل له ماتيوريشن ويرجع نورمال، بس نورمال بعد ايه؟ بعد ما طلع الستيبس وثبتها في مكانها. ده لو هيجي في المنطقه دي ممكن يجي في دي في دي في دي، انا قلت لك ديزيز اوف ذا كبسول، ولكن الكومنست دي، علشان كده عمال اشاور. طيب يبقى اذا هو هيريديتري لوكالايز ديزيز اوف ذا اوتيك كابسول كاركترايز باي ريبليسمنت للنورمال بون كومباكت بون باي سبونج بون، تمام؟ السبونج بون ده فوستو بلاستيك كتير زياده في السيلولات، في فاسكريتشر كتير زياده في الفاسكولات وبالتالي الثيكنس زاد نظرا لان السيجاريت والفاسكولات زادت فالثيكنس زاد. طيب الكوس بتاعه انون، ولكن انت قلت لي اول كلمه هي ايه؟ تمام؟ يبقى لكن انون هو مين هي هيرديتري ترانس فاميليار؟ يعني اعتقد واحد زميلكم من 5 6 سنين بعد ما شرح الدرس ده جاء قال لي بابا عنده وبتاع، مع ان نادر اللي هو في الكليه دلوقتي نادر ان يجي للرجاله كده، هو اكتر في الستات ومع ذلك موجود. تمام؟ السنه اللي فاتت او اللي قبلها برضه واحد قال لي باباه وعمه وهكذا وهو شخصيا بدا يحصل له. تمام؟ هو مع انه مور كومن في الكوكيزيان بيبول بس موجود في مصر. تمام؟ انون بط ميبي هي دي ترانسفيرية. في تيوريز كتير قوي عن الاسباب، انا عايزك تقول في الشفوي لما هيرديتري. تمام؟ ترانسفيرية. التايبس انواع يا دكتور، لو حصل حوالين الفوت بليت اوف ذا ستيف ثبتها في مكانها هسميه ستابيديال تايب، يؤدي الى انهي نوع من الديفنس؟ كوندكتيف. يا دكتور ده ديزيز اوف ذا اوديك كبسول ان اور اير ادى الى كوندكتيف؟ لان ثبت الستيف في مكانها. يبقى ستابيديال تايب حوالين الفوت بليت اوف ذا ستيف ادى الى انكيلوزس، فاكر كلمه انكيلوزس؟ تمام؟ ثبت لان ده جوينت اصلا. تمام؟ فثبته في مكانها ادى الى كوندكتيف انجري. دكتور ممكن تيجي جوه الكوكليا جوه الانر اير كوكليا او فيستيبيول يعني؟ ممكن تيجي جوه الكوكليا. وفي الحاله دي ملوش دعوه بالستيبس بقى. تمام؟ ده هو جوه الكوكليا ما حصلش حواليه فوت بريك اوف ذا ستيبس. اذا اسمه كوكليار تايب. الكوكليار تايب ده هيؤدي الى سنسوري نيورال هيرنج لوس ولا تايب. ليه يا دكتور؟ طب ما هو جوه الكوكليا وانتهينا، ما هو قفل الكوكليار تايب. الميمبرين استغرقت. تمام؟ هو لما طغى الفون قفل الضغط، ضغط على الضغط معايا، زائد انه بيفرز انزيمز، الانزيمز دي بتمشي من الاندولينف والبريلينف تؤدي الى ستيميليشن الكريستا امبولاريس والماكيولار، يؤدي الى بالفايت. يبقى بيسكت انزيمز اصلا معايا. بس في حاجه، علشان في احد الناس في الشبكه كان ليه كتاب زمان. كوكليار تايب ده فيري رير. الكوكليار تايب موجود طبعا لكن فيري رير. تمام؟ يبقى كوكليار تايب رير. يؤدي الى سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. الكومنست على مستوى سنه رابعه الاستابيديان، مع ان هو اكشوالي ميكسد بس على مستوى سنه رابعه الكومنست كله استابيديان. تمام؟ ايه الميكسد ده؟ الميكسد ان حصل استابيديان وكوكليا ادى الى ميكسد هيرنج لوس. ملخص ما سبق، يا اما يحصل حواليه يكون بريك ستيل استابيديان يؤدي الى كونتاكت هيرنج لوس، يا اما يحصل داخل الانر اير يبقى كوكليار تايب يؤدي الى سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو، يا اما يحصل في الاثنين يبقى ميكسد هيرنج لوس. محمد استاذنك. طبعا معروف معايا اصلنا عارفينها. تمام؟ مريم فخرتي. مش عارف مريم احسن واحد، احلى واحده مش احسن واحده على الشاشه المصريه. اكشوالي كان عندها اوتوسكليروسيس. تمام؟ يمكن انتوا ما تكونوش في الكلوكو مش عمال اضحك يا عم. قشطه. دي انا بجيب لك صورتها علشان افكرك. انا في نظري دي احلى ست شفتها في حياتي معايا. وبالتالي هو يجي للستات، افتكر الكلمه دي، يجي للستات اكتر. الحمد لله. تمام؟ يوجوالي بايلاترال، يونيلاترال في 15% من الحالات، يونيفاس في 15%، لما بيجي بيجي الاثنين، لكن ممكن يبدا في واحده قبل الثانيه، ولكن هيبقى باي. حاله الكلينيكال اللي بتجي لك في امتحان الكلينيكال، امتحان العيانين، هتيجي بايلاترال. هتيجي بايلاترال. تمام؟ مور كومن في الفيميلز، اهو ده فيميل الفيميل. تمام؟ وبالمناسبه هي كلمه خطا، هيسالك فيها في الشفوي، هو بجد اكتر في الستات؟ الحكايه فولس. ليه؟ اخوها كان عنده الله يرحمه، على فكره اخوها اكشوالي كان عنده. تمام؟ هي لسه عايشه على فكره كويسه. على فكره اللي بيتابع منكم هي مرسلت لكم قصه حياتها وكانت دف دي حياتها الاصليه، دي اول واحده عملت عمليه لاوتوسكليروس ايجنت، اول واحده عملت لها، والراجل اللي عمل لها العمليه انتوا بتسجلوا؟ لا في حد بيسجل؟ ما بعرفش اتكلم. طويلة لما تحب تسجل الاستاذين بس عشان تتكلم كلام عادي يعني. انت عارف كان اليهود ممنوعين دخول مصر في الخمسينات معايا؟ فده الدكتور اليهودي اللي عمل لنا العمليه شو حلاوه الدخول معايا؟ يعني اكشوال القصه دي حقيقيه وعمل لها فينستريشن لاترال سينسيتيو للكنال قبل ما يختاروا عمليه ستابيليكتومي. والحقيقه كان بعملها لوكال انستيزيا قصه مشهوره قوي في دار الشفاء. النايب الاي ان تي قصه حقيقيه، نايب الاي ان تي بتاع العمليات اتجوزها بعد العمليه، يعني اتعرف عليها في المستشفى واتجوزها بعد العمليه معايا. طبعا يا ريتك كنت نادي وظهر لها في ميدل ايج، واحد يشوفها دلوقتي لا هو ظهر لها في ميدل ايج تمام. يبقى اذا انا اثبت لك يعني او حفظتك بالصوره دي ان هو مور كومن في الفيلمز اللي منه بيتابع كانت بتلبس وشرب قلقيه علشان تغطي في الفيلم اللي بيمثله قصه حاجه علشان قليل غطوا ودانها، ده غلط طبعا، هو الاكس كروس بيبان انت فاهم، فعماله تغطي ودانها علشان الناس ما تعرفش اللي عندها القصه دي، علشان مش حد بيتابع مش الدكتور بيتابع الافلام، لكن اكشوالي مثلت قصه حياه تمام. يبقى هو بايلاترال تمام. الفيديو ده انتوا شفتوه قبل كده او الانيميشن ده انتوا شفتوه قبل كده اللي هو عباره عن الدرام لما بتتحرك تحرك الميليس تحرك الانكس تحرك الاستيبس، الاستيبس تدخل لجوه كانها طب من سباكه، الاستيبس ثبتت في مكانها علشان تتحرك، هو ده الاستريجيا الطاري تمام. ده مرخص كلمة اودوس كليروس طيب تافوس في عظمة الركاب. الكلينيكال بيكشر بقى دكتور دي درام الصوت ما هو عليها نورمال، الميليس بتتحرك الانكس بتتحرك الاستيريس تدخل تهز البرلمب والاندولمب تروح عامله ستيميليشن للكوكلير نيرف اندنج تمام، يؤدي الى اشاره للبرين يترجم الى صوت معايا. طبعا ما عادش فيه حركه في الاستيبس او بقت ضعيفه قوي لانها سبتت، الميس بيتحرك الانكس بيتحرك الاستيبس مش نافع يتحرك فالصوت ما يوصلش، وبالتالي ديفنس. الديفنس ده يوجوالي بايلاترال لان الديزيز بايلاترال، يبقى يوجوالي بايلاترال بروجريسيف عمال يزيد بالوقت عمال تتقبس اكتر يبقى بايلاترال بروجريسيف تمام. اسوشيتد مع براكيوزس والشاي فينومينا في احد الناس بيسالها في الشكل يعني باراكيوزس والشاي. انا والدكتور محمد ماشيين في السوق، رحنا السوق كده الدنيا زحمه هناك، فانا عندي اوتوسكليروسس طبيعي طالما الدنيا دوشه حوالينا. محمد هيعمل ايه وهو بيكلمني؟ هيعلي صوته علشان اسمعه، هيعلي صوته اباف ذا ليفل بتاع النويز بتاع الدوشه معايا. فانا اتبسطت قوي ان انا ماشي في الدوشه، ليه؟ لان البارتنر اللي ماشي معايا على صوته فسمعته كويس تمام؟ فيحب يمشي في الدوشه، وبالتالي هيرنج از بيتر في النويز بليسز، طب هيرنج از بيتر في النويز بليسز؟ علشان بيعلي صوته فالستيبس بتتحرك الى حد ما شويه. بالمناسبه ده في كل في معظم انواع الكونتاكت بيرنج دوز، ولكن لا يذكر الا في الاوتوسكليروزس، لان والشاي ما شرحهاش الا في الاوتوسكليروز، وان علشان بحجه ان الستيبس بتتحرك بالصوت العالي معايا. يبقى باراكيوزس والشاي فينومينا، يبقى الديفنس بايلاترال بروجريسيف اسوشيتد مع باراكيوزس وليشاي فينومينا. فهمنا يعني ايه باراكيوزس؟ لان في اولا كلمه اكيوزس دي اللي هو صوت تمام؟ باراكيوزس اللي هو هيرنج بيتر انوز بليسز، هايبر اكيوزس اللي هو سامع زياده. ده هناخدها انت اول حد يبقى يسالني فيها فيشر باراليسز معايا؟ طيب يعني ديفنس هايبو اكيوزس، ديفنس اللي هو هايبو اكيوزس بس ما بيتقالش كده يبقى ديفنس. هو في ديفنس يا دكتور من غير تنتس؟ كل الديفنس مع تنتس تمام؟ طيب فيرفايبو امتى يحصل فيرفايبو؟ لما يبقى كوكلير او ميكسد كوكلير افكتد هيحصل فيرفايبو اوداريا. الكلمه هنا هل في ديستشارج؟ لا طب سليمه مفيش اي حاجه. طب لو انت جيت تشوفه بالاكزامينشن هتلاقي ايه في الاكسترنال كمان؟ نطن. هتلاقي في الدرام؟ نطن. Sometimes تلاقي الدرام حمراء. ليه؟ لو اللي وراها احمر في الاكتف ستيج في الفاسكولاريتي في السبونج ستيج، تيجي تبص من الدرام تلاقي الدرام حمراء. الله هو الازاز ده ازرق؟ لا ده الشيش اللي وراها ازرق، فالازاز بقى ازرق الطبه سيمي شفافه فبينت الحمراء اللي وراها. تعمل عمليه لو لقيتها حمراء؟ لا دي اكتف فاسكولاريتي انكريز فاسكولاريتي، ما ينفعش عمليه. العمليه في ايه؟ في الماتيور ستيج في الاند ستيج لما يحصل سكليروتيك ستيج، لكن طول ما هي فاسكولار ما تعملش عمليه. هيحصل بليدنج مش بليدنج يموت، ايه ده حته العقد كده يعني، مش نزيف هيموت يعني، لكن نزيف يمنعك انك تكمل عمليه، مش هبقى شايف في دم تمام، فمش هعرف اكمل عمليه. زائد الدم ده لو دخل جوه الانر اير بوظ الانر اير معايا. يبقى اذا ما عملهاش في الـ في الـ في الفاسكولاريتي ستيج اللي هي الاسبونج ستيج. المهم لما انا ابص بالسكوب 99% من الحالات نورمال انتاكت درام، لا تقول لي انتاكت ولا كونجستد ولا اي حاجه، 1% فقط اللي بيجوا لك في الاكتف ستيج احيانا. فبتلاقي الطبله لونها فلامينجو ريد ان كلر، شوارتز سماها شوارتز ساين، شوارتز ده من امريكا الجنوبيه، طبعا عارفين عليه فلامينجو لانه بيتسال في الشفق طائر اللي هو طائر في امريكا الجنوبيه. بتقول ان كده الورق ولا انت اكشوال عارفها؟ انا عارف اصل واحد في الاي تي مشهور قوي تملي يقول الحته دي وبيسالها في الشفوي زائد خمسه سته اتعلموها منه وبيسالوها في الشفوي. فلامينجو ده طائر في امريكا الجنوبيه تمام؟ ما تقوليش ده فريق كوره اسمه فلامينجو ولا فريق ما لناش دعوه بيه، لكن هم عايزين فريق طائر في امريكا الجنوبيه. اسمعي بقى ساين شوارت ساين فلامينجو ريد الكلر اندكيت وات؟ It indicates activity of photosclerosis, sponge stage, active stage. انا هدي لك العمليه لغايه ما تبقى mature stage. ليه؟ ايه؟ Sometimes rare the drum may be coming rare. ليه؟ لانه ما بيجيلكش في الاكتف ستيج. هو بيجي تملي في السكلوتيك ستيج الاند ستيج بعد ما الديفنس بيزيد. انا بالمناسبه ما كملتلكمش حته بكره في الستات بجد. انا قلت لك مريم ويوسف الاثنين كانوا عندهم مالي مش تاكت هو مش تاكتش هو دي القصة، لكن هو اكشوالي ايكوال المين اند فيميل. وما اللي يا دكتور بتقول اكتر في الستات؟ لان الستات اشتكوا اكتر. طب اشتكوا اكتر ليه؟ لان الستات في حاجة اسمها بريجنانسي عندهم فالاتنين اخوات ولد وبنت الاتنين جالهم اوتوسكليروسس. البنت حصل عندها حمل بريجنانس هرمون زادت زودت الاوتوسكليروسس اللي عندها، بينما الولد ما عندوش بريجنانس هرمون فالاوتوسكليروس سبت مكانه فضل قليل. مين اللي هيشتكي؟ البنت. فاهمك؟ يبقى اذا هو ايكوال الميل اند فيميل ولكن بينكريز في الفيميل فتشتكي اكتر. اكتب جنب كلمه مور الفيميلز بين قوسين بين قوسين بيكوز بريجنانس هرمون. تكتب في الموضوع because pregnancy hormone activates photosclerosis. مش هي السبب في الاوتوسكليروسس، هي اكشوال اللي كان عندها ده بتاكتيفيت اللي موجود بتزود الموجود. فهمت يا دكتوره نانسي؟ يعني اكشوال اللي كان عندها انت فاهم؟ زادت بالحمل معايا يا دكتور محمد زادت بالحمل، لكن اكشوال مش البريجنانسي هرمون هو السبب علشان الشباب. طيب activates الـ already present autosclerosis يعني بتزوده بتنشطه، علشان كده ما ينفعش اعمل عمليه استهلاك من الواحده حامل، لان حتى من غير ما تبص عندها اكتف اوتوسكليروس حتى لو ما بانتش. بالمناسبه انت ليه بتقول لي 1% فقط؟ اولا ما بيجوش من اكتف ستيج، ثانيا صعب برضه تشوف الحمامه يعني ممكن ما تاخدش بالك معايا وبالتالي نسيت قليل. فاي واحده حامل او لاكتيتنج حتى ما تعملهاش العمليه علشان بتبقى اكتف، لان اللاكتيتنج برضه بيبقى عندها بريجنس هرمون عالي. ده بالاوتوسكوبي على فكره كل الميدل اير اكزامينشن واحد ابص بالاوتوسكوب او صفر وبعدين ده اناتومي فيسيولوجي بقى شكرا نانا تمام. اشوف السمع شكرا نانا هتلاقيه بيصنع بالبون احسن من الاير يبقى ده كونداكتد في اي نوع؟ ستابيديا. طب لو لا سمع لا بده ولا بده تمام يبقى ده كوكليار تايب. الميكسد ما يبانش في الشوكر رنانا، الميكسد هي الميكس ما يبانش تمام؟ صعب. يبقى اذا الشوكر رنانا يا كوندكت في الاستابيديال يا سنسوري نيورال في الكوكليار تايب. ايش؟ هيبان ازاي؟ هيبقى صعب على حسب مين الاكثر فاهم؟ الانفستيجيت ومحدش بيعمل شوكر رنانا دلوقتي يا ولاد، ما هو انا حاططها على مكتب زينه كده في العياده. شوكر رنانا ايه في 2010؟ لا كلنا بنعرف بنعرف ومية السمع يعني مش منطقي خالص يعني. الانفستيجيشنز ينفع اقول جرشه وست اللي ديستشارج؟ لا هو في ديستشارج هو في انفكشن اصلا معايا وبالتالي بيرتون ايديومتري هو في عيان اوتوسكليروزس من غير بيرتون ايديومتري تمام؟ ما ينفعش. تمام؟ كان عندي لسه عيان صعود يوم الاربع اللي فات، كل الدكاتره بتقول خمس جمعه، ما عادش يعمل مقياس سمع. تمام؟ المفروض هيجيني بيه النهارده معاه، مع انه جاي لي من هناك باتنين مقياس سمع، بس لازم اعمله تاني لان ما اضمنش اللي هناك بعد. واختو عندك الستات بالذات لازم تساله على البنات معايا. طيب كونداكت الهيرنج لوس، لو هو ستابيديال سنسور نيورال في الكوكليار ميكسد في الميكس، ده اللي هيبين بقى يا دكتور هو ميكسد ولا لا. تمام. بص هو مبدئيا احنا هناخد الايديولوجي ان ديتيلز الاسبوع ده ان شاء الله. الهيرنج ليفل بتاعك فوق ال 20 دسيبل ده نورمال، اير وبول، بس الاير احسن شويه من البول. لما العين يجي له ستابيديال تايم يوقع الاير ولا البول؟ الاير وقع والبول لسه سليم زي ما هو، يبقى ده كونداكت فيرنج لوس، يبقى ده كونداكت فيرنج لوس. تمام. ده البيورتون اوديومتري. تمبانومتري، فاكر التمبانومتري؟ اي اس، الشطار يقول لي اي اس دي ايه بس عشان في ستيفنس. فاكر السوسه اللي كنت حاططها عندنا في البيت وادوس وادوس عليها وهي تزمني ادوس عليها، الحته اللي عند الحيطه صبت اللي هي ستيفنس. تمام. البيليس والانكاس بيتحرك، فاذا الريزستنس تزيد فالكيرف ما ينفعش. تمام. يبقى الكيرف قصير. تمام. فين منا؟ فاكر يا منا الكلام ده ولا لا؟ ايه؟ طيب ماشي. يبقى ايه اس؟ هو اس بس في الاستريال تايب صح، بس في الكوكليار مش معقول ممكن يكون لا مالهاش دعوه. في الاستريال فيكسيشن صح. تمام. هو الاستريال قلنا ان هو المستوى على مستوى 4 يبقى اس. تمام. نورمال ايه ولكن ستانتد، ستانتد يعني قصير على فكره، يا اما تسميها ستيفنس يبقى ما بتتحركش جامد. اكوستيك او استريال ريفلكس استنى يا محمد. اكوستيك او ستابيديا ريفلكس هتقولي نفس صفحه التمبانومتري. انت بتقرا فيها يعني انا بزاي بشرح الاكسبريشن اللي بتلعب في الدرجه مثلا كويس 47 صفحه 47 اول الصفحه مكتوب امبيدنس اوتوماتيك ايه تمبانومتري خدناها دي اكوستيك او ستابيديا ريفلكس وكربات. بص يعني ايه ستابيديا ريفلكس؟ في احد الاساتذه بيسال شكوى ريفلكس ارت بتاع الستابيديا ريفلكس. اقول لك ايه بص يا اولاد، دي الميليس، دي الانكس، دي الستيلس، ده النورمال. تمام. كان في عضله هنا اسمها ستابيديا المصري، فاكرينها ولا لا؟ تمام. عامل البرق. استنى عليا دلوقتي محمد، مش كده؟ كيف كويس محمد بتاع الاجاج كرونات. بصوا يا اولاد المساله سهله قوي، انت بتسمع من نيرف نمره 8 هايل، هدي لك صوت عالي فوق ال 70 ديسيبل، تقوم تسمع بالنرف الثامن راح البرين. هو ربنا خلق الاستابيديس مصر ليه؟ علشان تكون تراكت الصوت العالي، مش انا اتفقت معاك ان دي الفرمله. تمام. العربيه شدت قوي فدي بتفرمل العربيه، نفس الكلام. فدلوقتي انت سمعت النرف الثامن هو اللي نقل صوتك للبرين، النرف امبلسز، يروح البرين باعت عن طريق النرف السابع الفيشيال، مش الاستابيديس من جزئيه بالفيشيال. تمام فاكرين؟ فيروح باعت للفيشيال، يروح باعت امبلسز، يقول للستيبس كونتراكت فالصوت عالي، علشان الاوبر اولو ما يتهزش زي العنزوم والبريلينف والاندولينف يتعبوا جامد. اذا انا سمعت بالنرف الثامن وبعدين استيميليشن للمسل وكونتراكشن بالنرف السابع، ده ستريت ريفلكس. طب وتقيسه ازاي؟ بدي العيان صوت حوالي 70 ديسيبل، تمام؟ يقوم يحصل كونتراكشن للستابيديس. طب وتعرف كونتراكشن بتاع الستابيديس ازاي؟ اول ما تدي صوت تلاقي الدرام بقت ستيف. على فكره لما الستابيديس تكونتراكت كان العيان عنده اوتو سكليروزس، ثبتت الستابيديس في مكانها مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب العيان اللي عنده اوريدي اوتو سكليروزس اوريدي الستابيديس فيكسد، هيفرق معاه كونتراكشن الستابيديس؟ يبقى نو ريسبونس. اذا لما اديله صوت مش الاستفنس كده ولا كده موجود مش هيزيد. لان اكشوالي انا هديك مثال بسيط قوي. لو انا عندي انكيلوزيس في الالم بني انكيلوزيس في الالم لو حصل كونتراكشن بايسبس ايه هو يتحرك؟ لا لا خلاص يبقى نو ريسبونس. تمام؟ يبقى اذا لو اديت صوت عالي ما الاستفنس ما يزيدش. ده الاستفيديا ريفلكس. الريفلكس العرق بتاعه افرنت 8 افرنت 7. تمام؟ خلاص يا دكتور احمد؟ تمام. ده عباره عن الانفستيجيشنز بتاعت الاوتوسكليروسيس. تمام؟ هو حديثا بس ما بيسالوكش الكلام ده. حديثا بداوا يعملوا سي تي من نوع خاص جدا، تمام؟ بيبين الدنسيتي بتاع البول، تمام؟ فبيبين الحته اللي فيها اوتوسكليروس هايبر دنس. كومباكت بول متراست باكتر، تمام؟ ولكن مش عليك الديتيلز دي قوي، ده كفايه دول. استاذنك يا محمد. ديفرنشال دايجنوزس. يعني كلمه ديفرنشال دايجنوزس ما هي الامراض المشابهه للاوتوسكليروسيس. ما تقوليش كورونيك سابق كومبلكس ميديا. ليه؟ كورونيك سابق كومبلكس ميديا بتجيب صليب وطبق مكرومه وكلام كبير. ما ينفعش، مش شبهها. الحاجات اللي شبهها ايه؟ الحاجات اللي بتعمل ديفنس مع انتاك دراما. ده فعلا انتاك دراما. وبالتالي الحاجات اللي بتعمل ديفنس وانتاك دراما. السكيوتروتايتس ميديا، الدكتور اللي اعمى ما شافش الكيوز ولا الهيرلاين ولا المابلز. واحنا بنقول ده بقى. السكيوتروتايتس ميديا. الهيزوتايتس ميديا ما شافش الريكشن. تمام؟ ما هو انتاك دراما. الهيزوتايتس ميديا. كونجنتال استريديا فيكسيشن. طفل مولود بالاستيرس اوريدي فيكسد. على فكره في فرق بين اوتوسكليروزس وكونجنتال استريديا فيكسيشن. الاوتوسكليروز كان نورمال، مولود نورمال وبدا يجيله في الميدل ايج. اما كونجنتال استريديا فيكسيشن دي سينس بيرث. ده طفل معايا تيمبانوسكليروزس البطشه البيضاء سبيت الطبقه المجنه. ممكن ما تبقاش على الطبله ومش باينه، ممكن تبقى بين الاوسكلز جوه مش باينه فيكسيشن معايا. وبالتالي التيمبانوسكليروس ممكن يدخل في الديفرنشال دايجنوزس مع الاوتوسكليروسس. نيجي بقى للمرض اللي انت اخدته السنه دي مرتين، تمام؟ في الاي ان تي وفي الرمد. اوستيوجينيسيس امبرفكتا. كلمه اوستيو يعني عظم، جينيسيس تكوين، امبرفكتا عكس كلمه بيرفكت باللاتين، تمام؟ يبقى اوستيوجينيسيس امبرفكتا تكوين العظام خطا. في حاجه اسمها محمد استاذنك في الموضوع. في حاجه اسمها الكولاجين باندل في كل جسم، شبكه الكولاجين. الكولاجين باندل ده اللي عامل السكيلتون بتاعك، تمام؟ في كل جسم. ولكن الكولاجين باندل دي بتبقى كومباكتد في العظم فيبان موارد. بتبقى لاكس في الجلد فيبان رغد طري وهكذا. وين بتوين في تشو بين بتوين. اذا في حاجه اسمها شبكه الكولاجين في كل تشو بتاعك، تمام؟ شبكة الكولاجين عند العيان بتاع الاستروجينيس امبرفكتا اتكونت غلط، هي المشكلة في الكولاجين برضه. بدل ما تبقى مزنقة كده بقت واسعة. فبقى العظم ضعيف، فبدأ يتكسر. يبقى مالتيبل فراكشر. على فكرة ده كونجنتال ديزيز. ودلوقتي بيسموها سندروم كمان. يبقى إذا طالما الكولاجين شبكته ديستربت في البون وسعت، يبقى العظم هيتكسر بسهولة جدا، من غير تروما حتى. أو ماينور تروما، تمام؟ دي حاجة يبقى مالتيبل فراكشر. دكتور طب ما الاستريس بون هيسمع صوت تروح الاستريس مكسورة، تمام؟ وبالتالي فراكشر في الاستريس وتلم بالكيلس يبقى كوندكت جرين بلوز. عنده السكليرا بلو كان بيسألونا في سنة رابعة ديفرنشال دايجنوستيك بلو سكليرا، تمام؟ إلى الآن السؤال ده لسه موجود. ليه السكليرا تبان زرقاء؟ فيري سيمبل، لان الكولاجين باندل بتاع السكليرا بقى ثين، شبكه الكولاجين وسعت، تمام؟ فالكرويد بريكسس بان بين 16، فاهم؟ فبانت زرقاء معايا. وبالتالي ثلاث حاجات في الاستوجينيس امبرفكتا: سكليرا زرقاء، تمام؟ مالتيبل فراكشر، كوندكت فيري جروس علشان يستفيد الفراكشر. خلاص كده؟ علاج الاوتوسكليروسس. دكتور هو النورمال هيلينج من كام لكام؟ لا لا الفاريبل اللي في المعين يعني. بص انا المفروض اسمع عن زيرو ديسيبل، ده الاوبتيمم نورمال زيرو ديسيبل. الاير والبول عند زيرو، ولكن الديسيبل احسن شويه من الجمله. زيرو ديسيبل مش معناها مفيش صوت، معناها لوجاريتم مش عارف كام كام كام فبسيط قوي، فده زيرو ديسيبل. تمام. طب يا دكتور لو عندي 10 ديسيبل ستيل نورمال، لو عندي 20 ديسيبل ستيل نورمال، مع التلوث السمع اللي احنا عايشين فيه خلوا النورمال اللي هي 25، ما انا مكتوب في كتاب 20 وهتقول ما فيش 24، لكن هي اكشولي النظام الجديد خلاها غير 25 ديسيبل. يعني ايه؟ يعني انا الهيلينج ليفل بتاعي زيرو، انا اوبتيمم نورمال. دكتور عمرو عند 10 ستيل نورمال، محمد 20 ستيل نورمال، محمد 30 لا ده بقى ديف بس مايل، مش عارف احمد 50 مودريت، وهكذا معايا. اذا النورمال من 0 لغايه 20. تمام كده؟ اللي حصل ايه؟ انا كنت اوبتيمم نورمال، الاير والبون عند 0، الاير احسن بس يعني الاثنين عند 0. جالي اوتوسكليروزس يوقع الاير ولا البون؟ الاير. راح وقع عند 10. يعني البون فضل عند 0 والاير وقع عند 10. انا ستيل نورمال ولا بيت ديف؟ نورمال. المفروض 20. تمام؟ وقع عند 20، انا ستيل نورمال. انت فاهم الكلام؟ اذا نو تريتمنت لو الاير بون جاب اقل من 20 ديسيبل. يعني ايه الاير بون جاب؟ الفرق بين كيرف الاير وكيرف البون. هو النورمال هيرنج من 0 ل 20. انا ممكن ابقى الاير بتاعي عند 0 والبون عند 15. ما انا ستيل نورمال في الرينج الطبيعي. لو زاد عن ال 20 بقيت ديف، اعمل له عمليه. انت عارف بشبهها ليه؟ واحد عامل ضغط، واحد كان نورمال وبعدين جاله الضغط. ضغطه عالي بقى 140 90. تدي له انت هايبرتنسر دراجز؟ ما هو ستيل نورمال، انت فاهم؟ ما هو في رينج الطبيعي، ما حسيتش بفرق. انت ستيل الضغط لقيته هايبرتنسر بالنسبه لي انا، ولكن هو اكشوالي مش هايبرتنسر. فانا ما حسيتش بفرق. نفس الكلام لو الايربورد جاب 15 ديسيبل وعملت له عمليه خليته 5 ديسيبل، ما حسيتش بفرق، تمام انا نورمال. بتاخد مني فلوس ليه وتعمل عمليه ايه؟ معايا؟ يبقى اذا لو الايربورد جاب اقل من 20 ديسيبل نو تريتمنت. سيرجيكال تريتمنت ستابيديكتوس لو الايربورد جاب اكثر من 20 ديسيبل. تمام؟ يعني ايه كلمه ستابيديكتوس؟ محمد استاذنك. اللي حصل ان القلب ده بقى بون انكيلوزس. تمام؟ بوني انكيلوزس. فبتوع العظم بيعملوا ايه؟ بيقوموا شايلين قلبه وحاطين قلبه مسمار. شالوا قلبه وحطوا قلبه مسمار. تمام؟ نفس الكلام. ستابيديكتو وحطوا حاجه اسمها ايه؟ تمام؟ تتحرك مع الصوت. ده عمليه الاستابيديكتو. هناخدها ان ديتيلز دلوقتي بس بعد ما نكمل لحظه واحده كده. دي الميدل اير. دي الانر اير. ده الاوفر ويندو. دي الميليس، دي الانكس، ودي الستيلس. تمام؟ طيب ايه اللي حصل؟ ان دي سكتت في مكانها. اروح شايل الستيلس سوبرا الستيلس سوبرا ستراكشر ما عدا الاوفر ويندو. ما عدا الفوت بليت يعني. هو ينفع شيل الفوت بليت؟ برلين فيستولا، برلين فينزل. تمام؟ فاللي حصل ايه؟ انا هكبر الفيو ده، هكبر المنطقه دي. ده الفوت بليت وده ستيرس وده بقيه الاوفر ويندو ودي الانر اير معايا؟ انت دي الانكس، انت شلت ده. هو الستيرس فوت بليت عباره عن ايه؟ عظم. تمام؟ طيب العظم ده متغطي من بره ببريوستيام، متغطي من جوه بانتوستيام، وايه بتوين عظم. خلي بالك هنا في بريلم، هنا يوجد بريلم. تمام؟ يبقى هنا يوجد بريلم. لو انا شلت الكود بريت البريلم بينزل، عشان كده ما شلتوش. اروح جاي شلت الستيب السوبرا ستراكشر اللي هي الاستراكشر اللي هنا اللي هي كان حاجه اسمها انتو كراس وابستو كراس. جمعهم بيسموهم كوره والهيد اوف ذا ستيلز اللي كانت اتاتش للوم جروس اوف انكس. بصوا ليها بتعمل ايه؟ شلت البريوستيا وخرمته. خرمت العظم. ينفع اقرم الاندوستيا؟ لا. خلي بالك الاندوستيا فايبرس لاستيك. تمام. واروح جاي عامل فوصيله اسمها بيستون، عارفين البيستون بتاع السرنجه بيستون، فروحت حاطط بيستون من هنا لغايه هنا. حاجه صناعيه بقى، كلمه بورتيسيز يعني اي حاجه صناعيه بتتحط في الجسم، تمام؟ ما بين الانكس وبين الاوفر ويندو اللي هو الاندوستيال معايا. اذا الصوت هيجي يهز الانكس، تروح هزه البيستون، يروح البيستون هازز البريلينف. اه انا معاك انه صغير بالنسبه للفوت بليد، بس هيسمع احسن من مفيش. معايا؟ اه لا يعني ما تسويش ايده الدكتور بايد ربنا يعني، لكن ما ينفعش يعمل كله، فاهم؟ اذا ده عمليه اسمها ستابيتكتومي، تمام؟ ان انا شلت الستيب السوبرا ستراكشر وحطيت مكانها تفلو البيستون، واحيانا فات اند واير زي ما هنشرح كمان شويه. يعني ايه فات اند واير؟ بدل البيستون ده لا حته سلكه وشويه فات، هجيب فات من الجيوب من هنا وحته سلكه والفات يعمل فايبروزس، بس محدش عارف يستخدمها دلوقتي. يبقى فات اند واير او تفلون بيستون. تفلون ماده انرت لا تتفاعل مع الجسم، كلمه تفلون دي لان الماده المصنوع منها البيستون. معايا؟ يبقى اذا ده عباره عن سيرجيكال تريتمنت. دكتور ينفع اعمل استابيديكتوم العيان عنده اكتف اوتوسكليروزس شورت ساين بوستيف لانه بيتكلر؟ لا ممنوع. ينفع اعمل استابيديكتوم لكوكليار اوتوسكليروزس؟ لا. هي استمتع حاجات تقطع تشيلها ليه وتحط وتعمل، تمام؟ اذا في حالات معينه ما ينفعش انا الاستابيديكتوم دي بعملها في الاستابيديال تايب والايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل. ليه ما حدش بيرد معايا؟ اذا اختاروا ميديكال اسمه صوديوم كلورايد للي ما ينفعلوش عمليه او اللي يرفض يعمل عمليه، اديله صوديوم كلورايد. وما هو الصوديوم كلورايد؟ افكرك هم ليه حطوا كلورايد في معجون السنان؟ علشان يقوي العظم يبقى مديول بتاع السنان. ليه حطوا فلورين في الميه؟ نفس الكلام معايا؟ اذا ده بيعمل ماتيوريشن، بيحصل ماتيوريشن للبون. اذا الصوديوم كلورايد ده يؤدي الى ان الاسبونج بون اللي عمال يزيد يزيد يزيد يزيد يبقى مديول، خلاص اقف الخيال كده. اذا هو ما بيعالجش، هو بيمنع الانكريز، فاهم؟ بس على فكره ليه هزر كتير قوي؟ ما هو مطلوب مصر بالمناسبه، ما تاخدش مطلوب من فرط صحه معينه مصنوع بقاله سنين طويله يعني، تمام؟ من ايام ما كنا طلبه كمان. صوديوم كلورايد هستخدمه امتى؟ علشان الحواجز ما بيخرجوش، علشان بيعمل فيت كانسر، علشان بيعمل ايه ده؟ دي مشاكل كتير قوي لازم يتاخد بروبوشنز معينه. اللي عايزه بيبعت يجيبه من بره عادي، بيدخل المطار عادي يا بقى. لكن علشان يجيب كميه تدفع في الصيدليات لا. صوديوم كلورايد استخدمه لو الاوبريشن از كونترا اندكيتد، تمام؟ كونترا اندكيتد ايه؟ واحد عمل شيست او راسه اتقبض مش عارف اجنبه، تمام؟ واحد رافض العمليه اصلا من البدايه، لا انا خايف اعمل عمليه خالص، وهكذا. كوكليار تايب سنسور اللي هو عامله سنسور نيورال جيرنج جروث ملوش اي علاقه بكلمه استابيليتي او استنى مش عارف، تمام؟ بوث اوف شورت ساين اللي هي اكتف. طب دكتور لو جالي واحد كوكليار تايب او سنسور نيورال جيرنج جروث خلاص ما ينفعوش عمليه، ده علاجه ايه؟ هيرنج ايد سماعه. بالمناسبه كلمه هيرنج ايد اكتب لي جنبها كده انسبيت سنسور نيورال جيرنج جروث اند ان كونداكت جيرنج جروث if the operation refused. لو عرف فاضية من عملية. يعني الهيرنج ايد السماعة هتركبها لمين؟ للكوكليار تايب والاستابيديال تايب لو رفض يعمل العملية بتاع الاستابيديال تايب. if the operation is refused. هو انت ينفع تعمل عملية العيان غصب عنه؟ ده لازم يمضي لك قرار قبل دخول العملية بالموافقة. معايا؟ وفي الحالات دي ما ينفعش اهله، على فكرة ما تقولش هنرضى اهله، ده لازم هو العيان شخصيا يعني، تمام؟ يبقى اذا التريتمنت اوتوسكليروسس يا اما عمليه يا اما سماعه، تمام؟ يفضل طبعا العمليه، كل الناس بتفضل العمليه، انا مش عايز اركب سماعه والناس تشوفني وبتاع، وبالتالي معظمهم بيفضل يقول احسن عمليه. صفحه 52 استنى هل كتاب 52 يا ولاد انتوا مالكوا كده النهارده عندكم صوت محمد؟ لا ده في سماعات جدا دلوقتي وحاجات قوية جدا بيلعب. هو انت معاك حاجة تفكر فيها، بيلعب في السنسوري نيورال هير جروس ان الباند بتاع الجيم كلها مش افكتد. يعني ممكن الهاي فريكونسي لو فريكونسي ميد فريكونسي ولا افكتد، فانا بلعب على الحتة اللي هي لسه سليمة، فالسماعة بتحول صوت اللي بيتكلم للطون اللي هو لسه سليم على النيرف. فهمت؟ لا دي مشكلة معقدة جدا. السنسوري نيورال يرفعوا سماعة ويرفعوا سماعة وهكذا. طيب نيجي بعد كده هناخد السماعات. على فكرة عندنا موضوع اسمه السماعات هناخدها لتر. بنقول استابيليكتوم عبارة عن ايه؟ ريموفال ستيبل سوبر ستراكشر. ولاد الجزء ده كان اسمه ستيبل سوبر ستراكشر اللي هي ايه؟ الهيد والكرورة. كرورة اهي كان اكراس انتيرو كراس وبسترو كراس. ريموفال للهيد والكورة اللي هي اسمها ستيبل سوبر ستراكشر، وانصحك تقولها ستيبل سوبر ستراكشر وخلاص. دين بارشا ريموفال او ميكينج اهول، بعمل خرم في الفوت بليت اوف ذا ستيبس من غير ما اعمل انجري لمين؟ للاندروسيا ليجامنت. عملت خرم تمام وركبت تيفلون بيستون والفات اند واير، يبقى ريستوريشن للكونداكت اللي هي ميكانيزم. عملت ريستوريشن للكونداكت اللي هي ميكانيزم ببروتيسز حاجه صناعيه مصنوعه من ماده التيفلون، يا اما سيليكون فات فات اند واير. في دلوقتي حاجه اسمها تيف بلاتينا، حاجه زي الزفت بصراحه وغاليه عندنا في العمليات بس سيئه جدا. برضه تيف بلاتينا مصنوعه من ماده التيفلون والبلاتينا معايا خلاص. وفتره من الفترات استخدموا الذهب الجولد برضه ولازم جدا يعني تمام. ولكن اللي هتقوله ده اللي هو تيفلون بيستون والفات اند واير. طيب دكتور ايه الانديكيشن بتاع الاستابيليكتومي؟ مش هتقعد تقول لي الاستابيليكتومي الفايف عامل كونداكت فيري كلوز والايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل. بالمناسبه ده نوع من انواع تيفلون بيستون وده تيفلون بيستون تاني. على فكره الدايره دي بتفتح دي بلاستيك مش بلاستيك تيفلون زي بلاستيك، فانا بفتحها واروح حاططها على لوب وكروس اوف فينجرز واروح قرص عليها. يعني هي بريكويل بترجع تقفل بالتدريج. ويا ويلك لو انت فتحتها وبعد ما حطيتها في الميدي كير اتاخرت فقفلت ما تعرفش تركبها هنا. انت فاهم؟ لان انت عايز تدخلها قبل ما تقفل عشان تقفل عايز تطلع تاني وتفتح وتعمل. يبقى ده في الاستابيديا روتو سكليروسس. ده المنظر بعد ما ركب. التكنيك البين جميع انواع الاوبريشن ببتدي التكنيك بالاناتيزيا تمام؟ يا اما لوكال يا جنرال اناتيزيا تمام؟ عندنا عمليه تعمل خمسينات بلوكال اناتيزيا فاهم؟ مش عايز السنه دي نعمل كلنا في القصر العالي جنرال اناتيزيا ولا الافضل؟ لان ده تسيس اكتر في الستات والستات مهمين جدا في الجيم تمام؟ فاللوكال اناتيزيا ده يا ولاد الست بتبقى سامعاك وانت بتتكلم وحاسه وممكن ما يكونش في وجع وتلاقي عماله ترفص وتعمل جودة عايزه تبين لك انها بتعمل عمليه او غير كده. لكن اكشوالي في احد الاساتذه بيحب يقول لوكال انتيزيا هو حر تمام؟ هو مزاجه في لوكال انتيزيا. نفترض ان عنده هارت او شيست ترابل، دكتور البيت مش عارف يمالكه خلاص يبقى لوكال انتيزيا. يبقى لوكال او جنرال. بس ميزه اللوكال هنا في العمليه دي بالذات ميزه كبيره جدا، عارف ايه؟ انك تعرف العمليه نجحت من قد ما العين يكون على ترابيزه العمليات. وهو ده اللي حصل مع مريم. الدكتور اليهودي ده كلمها قبل ما يقفل الجرح. تمام؟ قال لها كلمه وحشه جدا فردت عليه. يعني انا مشكوك في الموضوع عشان تذكروا الحقيقه يعني. الانسيجن بقى الفتح بتاع العمليه. اول ما بيقول لك مدرسه القصر العيني بتقول لها جميع عمليات الودان بوست الكترال انسيجن من ورا الودن. كورتيكال ماستيتيكتو من ورا الود، راديكال ماستيتيكتو من ورا الود، تمبانو بلاست من ورا الود، مايرينجو بلاست من ورا الود. المايرينجوتو ما لهاش انسيشن من بره، ده من قناه الود. استابيليكتو مفتاحها من قدام. اسمه ايه بقى؟ اند اورال انسيشن. السؤال ده جاي ام سي كيو مرتين. ده جاي قصه معايا السؤال ده الحقيقه لما جاي ام سي كيو اول مره. اند اورال انسيشن. يعني ايه اند اورال انسيشن؟ انا عايزك تحط ايدك فوق التريجرز بتاعتك. ما بين التريجرز والهيلكس هتلاقي حته ما فيش فيها كارتريدج فاهم فايبر ستيشن بس هي دي اللي بتتفتح ونروح فاتحين قناه الويند فتحت قدامك تعمل عليها. بصوا يا ولاد قوم يا عم بصوا الحته ده اهي الحته لو عايز اسمها اسمها انسيزورا تيرمينالس انسيزورا تيرمينالس تمام اهي الحته ده اهي ده اهي افتح فيها وبعدين وسع قناه الويند على الاخر اصل ما ينفعش تقطع في الكارتريج لو قطعت في الكارتريج يجي له بيرمود رايتس تمام فانا بفتح في الفايبرز باند دي اللي هي في اوت ريجرز يبقى اذا ده ان اورال انسيشن ده ان اورال انسيشن بالميتال لو واحد قناه الويند واسعه افتح ليه؟ ان اورال لا قناه الويند واسعه اذا اعملها من الميتس معايا من الميتس على طول ولكن علشان توصل للدرام بص لايدي كده العينين كده فالميتس اهي انا مش عايزك تعرف الديتيلز كفايه قوي بالميتال يعني بالميتس ولكن السكين بتاع الاكسترا كانال اهو فازاي توصل للدرام بتجيب سكينه مدوره فتقطع بالعرض مش تقطع كده لا تقطع كده بص كده وتروح قاطع من الساعه 12 للساعه 6 من الساعه 12 للساعه 6 تحت نص السكين السكين اهو هقطع من الساعه 12 للساعه 6 وبعدين اشيل الجلد اشيله لغايه ما اوصل للانيولاس انا عايز اوصل لكعبي دخلت ايدي من الشراب ما بين الشراب والجلد لغايه ما وصلت الكعبة فانا بقطع السكين بتاع الاكسترا كانال وافضل اشيل السكين اشيله لغايه ما اوصل للانيولاس تيجوا حد وقف ورايا في عمليه ود اول اسبوع في الدراسه ولا واحد من الموجودين هاي كويس مش كنت بعمل كانال بص من قدام وبعدين قعدت اشيل في الجلد اشيل لغايه ما وصلت للانيولاس حد كان واقف ورايا حد وكنت عمال اشرح له من الواد او حاجه زي كده فسهله جدا اقولها لك بطريقه ثانيه بص ده السكين بتاع الاكسترا كانال ودي الدرام ده الانيولاس يا ولاد على فكره ده عظم ده التمبرال بون العين مالي دي الميدل اير تمام ودي الكوشكنز اللي هيحصل هدخل اقطع من هنا وارفع الجلد ده كله لغايه ما اطلع الانيولاس من مكانه وادخل فالمنظر هيبقى كده الانيولاس اهو والسكين اللي انا قطعته ودخلت من هنا على الميد الاير بيرميتال فهمت؟ هل خربت الطبله يا دكتور؟ ابدا تمام؟ فهمتيها؟ انا نسي اسمك رانيا مريم فهمت يا مريم؟ تمام محمد اللي في الاخر فهمت؟ يبقى ايه دورة لو بيرميتال؟ اهم حاجه بيرميتال يعني من الميتس من الميتس ازاي ما افتحش من بره خالص؟ باجي على بعد 8 مللي من الدرام 8 مللي من الدرام اللي هو في البولي بار واقطع الجلد تقطع الجلد ده يدور نص قطر من الساعه 12 للساعه 6 نص قطر تمام واقعد اشيل الجلد اعمل ديسكشن لغايه ما اوصل للانيولاس اخلع الانيولاس من مكانه من السرفس واروح رافع الدرام كلها بالسكين فلاب ده بقى فلاب اهو واروح داخل من الانيولاس تمام؟ كويس مفاجأة أول مرة السؤال ده جه السنة اللي فاتت آخر السنة ام سي كيو ومن السنة اللي قبلها والله تقريبا على طول السنة اللي قبلها بس أعتقد اللي قبلها على طول السنة اللي فاتت ولا لا؟ ابروتش تو ذا ميدل اير أقول لك كلمة ابروتش يعني إيه يا أولاد؟ المدخل كلمة ابروتش يعني المدخل بس من الآخر إيه الابروتش بتاع ميدان الجيزة وأنت هنا؟ إيه الابروتش بتاع ميدان الجيزة؟ يا تروح كوبري الجامعة يا تروح كوبري عباس طب الابروتش اهو يا تروح من هنا يا من هنا تمام كده فبيقول لك الابروتش للميدل اير ان اورال ولا ترانسيجمويد ولا ترانس لابرانتايل الكلام الفارغ ده ان اورال واذ افاجئ كنت مسافر قريب يوم الامتحان ما كنتش في الكليه واذ افاجئ بالموبايل بيضرب بعد الامتحان على طول انا بستنى تملي تليفوناتكم بعد الامتحان علشان اعرف التعليقات بتاعتكم على الامتحان فالحقيقه فعلى الساعه الامتحان دي بيبقى ساعتين على الساعه 12 حد اتصل بيا قال لي يا دكتور معقول جه ابروتش الميدل اير سب ديورا الحمار ما عادش يقراها خدت بالك؟ خدت بالك ولا لا؟ يا عم ده مفتوح ده من ديورا قال لي سب ديورا تمام؟ انا برضو علشان سايق وتهت في اليوم ده تهت في حته كده في الحرش المقصوره وانا نسيت والله دخلت حته كده عمري ما دخلتها فاللي حصل صبيوري خبرشيل بعد شوية بنت تاني بتقول لي يا دكتور معقول يجي لنا صب ديورا لابروتش من ميدل اير معقول يجي لنا فاللي حصل اتصل واحد صاحبي قلت له هات لي الامتحان وروح لي دلوقتي كل ده وانا دايق بس اصل الصدمه جامده ايه صب ديورا ده فقرا لي الرقين ديورا ده يعني العيال قال لك ده سبريك ريستيكس فاهم ايه ديورا دي ما تقولش كده ايه ديورا انت فاهم طيب يبقى ايه دورا ده ابروتش ميدل اير خلي بالك بص بص اريترا ده ابروتش ميدل اير بعمل بالك من بص ان دورا ده ابروتش ميدل اير برميدا ابروتش ميدل اير لكن يعني ايه ترانس سيجمويد ولا ترانس لابرانتاي ما ينفعش تمام طيب ترانس سيجمويد ده لو انت داخل على حاجه معينه في البين ترانس لابرانتاي الكلام ده تمام يبقى ده انسجن اسمه نور يا محمد بعد اذنك ده دايجرامز بتبين كان عيان عنده اوسكليروسس شلنا الستيم السوبر ستراكشر حطينا تيتل بيستون سيبنا الاندوسكيلير سليم الحته دي اللي بتفتح فيها اندورا اللي هي السوره الترمينال سكوت تريبس على فكره المنظر ده مش هنفهمه ولكن هو لذيذ جدا انا فتحت السكينه المدوره اهي من 6 ل 12 اهو وبعدين الجلد هفضل اعمل له ديسكشن لغايه ما اوصل للانجلس فهمتوا الكلام؟ مش مهم الصوره يعني الصوره لازم تشوفها على الطبيعه علشان تفهمها. كونترا انديكيشن بلخصها في كلمه انت ما عملش العمليه يعني بلخصها في كلمه سورس وام زي الحمل. طبعا الحامل ما يتعملهاش انت بتكتب من ايه؟ عشان تبقى في الاكتيف ستيت. لان البريجنانس هرمون عامل اكتيفيشن للاوتوسكليروزس حتى لو انت مش شايفها حمراء تمام؟ طيب سورس وام كود 1 2 2 2 واحد سي تشيلدرن ينفع تشايلد جاي لك انت شخصت اوتو سكليروز يعني ينفع اعمله ستابيليكتومي؟ لا لان هتبقى اكتف ستيل جروينج جسمه ستيل جروينج وبالتالي مش ستيل جروينج ويمكن تشخصت وده في جنرال سبيد فيكسيشن سنسوري نيورال هيري جروز ينفع اعمل له ستابيليكتومي؟ هستابيليكتومي مالينا رايه والنيرف بايزين شوارت ساين بوستر ينفع اعمل له ستابيليكتومي؟ اكتف اديله ميديكال تريتمنت تعال اول ذا ايج انا قلت لك الاوسكلوس بتيجي في ميدل ايج راجل عنده 60 70 سنه جاله اوتو سكليروز تعمله ستابيديكتوم يا مفتري وتاخد منه 10000 جنيه ليه؟ لا كده كده خلاص انا في دي دلوقتي 100 سنه 200 سنه الدكتور يعمل انفيزيا لا يا جماعه في حاجه اسمها ريسبك يوزس سنايل ديفنس انت فاهم هناخدها ليتر اون يعني هو جدك في البيت نظره زي نظرك ولا سمعه زي سمعك؟ هو ليه سمعه تقيل؟ انت فاهم؟ فليه؟ لان الاير اير بتاعته ديجنريتد. انتوا واخدين بالكم؟ وبالتالي ما ينفعش اعمل له استابيليكتومي يبقى اولد ايج ما اركب له سماعه يا اخي ما جدك في البيت راكب سماعه. معايا؟ تقول لي هيرنج اير ودي فيها كلام كتير قوي، يعني ايه؟ اللي حصل؟ واحد عنده ودنه دي ميته بقالها سنين وحظه الاسود ودنه السليمه جالها اوتوسكليروزس تعملوا فيها عمليه؟ في كلام بقى في ناس يقول لك انا اكسبرت بماكين الكفايه وناس بره هو كمان مش هنا اكسبرت بماكين الكفايه وهعمل له استابيليتو وناس ثانيه يقول لك يا راجل افرض خرمت الاندوستيلير بريكن فيستولا ودي تثبيتها 2% يبقى قضيت على سبعه في الاثنين واحده وريد نت والثانيه بيك ده اللي عملتها له يا اخي اجيب له سماعه افضل ده الكلام الكلاسيكي قوي في ناس دلوقتي في مصر يقول لك لا اعمل له عمليه تمام لكن افضل ركب له سماعه ولازم تشرح للعيان انت ما عندكش غير ودن واحده بس اللي انت بتستخدمها عمل لك بقى عمليه في ريسك ان تفقد السمع فيها سنسوري نيورال كروس لو عملت لك ريلم فيستولا وده 2% من الحالات منير ديزيز واحد عنده اوتوسكليروسس وحظه الاسود جاله منير كمان ما تعملوش عمليه ليه؟ هناخد المنير حالا ولكن مبدئيا بصوا يا اولاد المنير ده عباره عن الممبرينس ميجرانس منفوخ مليان اندوليم هتيجي تعمل له ستاليديكتو من الاندوستيا اللي هي اساسا منفوخه هيحصل بيها انفستولا بنسبه عاليه جدا لان البالونه منفوخه بتاع الانر كير على طول هتروح مفرقعه منك دي حاجه الحاجة الثانية منير بيعمل أي نوع من الديفنس؟ سنسوري نيورال يعني مش هيتحس يبقى نسبة البرين فيس في العالية زي البنين عامل سنسر نيورال هيريك بلوز. ميديكال كونترا انديكيشن، واحد عنده شيست او هارت بروبلم دلوقتي بيستخدموا له لوكال انستيزيا ممكن، زائد الحوامل الى سيروس كو ام زائد الحوامل. كومبليكيشنز اوف ستابيليك، مفيش عمليه من غير كومبليكيشنز، والدكتور اللي يقول لك عمري ما عملت كومبليكيشنز كلهم عمري ما عملت عمليه. تمام؟ اولا ممكن اخرج الاوبر ويلو اجيب للعين بريلين فيستولا يؤدي الى سنسري نيورال هيرنج بلوس وغير طيبه ما كانش شيء، هي ما كانتش استابيليكتور، كانت كورتيكال ماستابيليكتور بس هي هي. تمام؟ خربت اللاترال كانال زي خربت الاوبر ويلو، المهم البريلين في طلع معايا، يبقى هيجي له سنسري نيورال هيرنج بلوس وغير طيبه. دكتور الجهاز اللي انت ركبته ده البروتيسز التفلون بيستول مش ممكن يقع؟ سليبنج يتزحلق من الانكس، انت بتركبه بين ايه وايه؟ بين الانكس اهي و والاوفر ويندو، ده الاوفر ويندو معايا. فده الجهاز اللي انا هظلله ده هو الجهاز، مش ممكن يقع من الانكس. لا ده الاكتر من كده يا اولاد، احيانا لوكو بص الانكس بيتكسر منك في العمليه وانت بتركبه تبقى مصيبه معايا، او احيانا التكنولوجيا بيكون زانق جامد على لوكو بص الانكس يكسرها. المهم انا بحسن ان هي بيقول لك ايه اتزحلق سليبنج. على فكره العين اللي مركب تكنولوجيا بيستون ده ما يشوفش حاجه تقيله، لانه لو حزق هيقع هيحصل سليبنج للتكنولوجيا بيستون معايا، هيجي له كونتاكت فيري جروس اكتر من الاول. تمام؟ الاول كان فيه كونكشن، تمام؟ اللي هو والستيبس حتى بيكسل كان فيه كونكشن، اما دلوقتي مفيش كونكشن وبالتالي كونتاكت فيري جروس هيرجع اكتر من الاول. ممكن اعمل انجن اكتر نيرف يتعور في عمليات الميدل اير. طبعا كردة البراي فاكر انت كانت سبانخ؟ كردة البراي، تمام؟ كردة البراي ده كومن قوي يتعور لانه ماشي جوه الميدل اير، تمام؟ دكتور هل ممكن اعور الفيشل نار؟ هي دي مصيبه، فضيحه الحقيقه، العين بيطلع بيها فضيحه، تمام؟ الفيشل نار ممكن يتعور، انت عارف الفيشل نار بالبروسنتال بارت اهو والفيرتيكال بارت هنا، دي الميدل اير، هنا الاوبر ويندو. الفيشل نار ماشي الاتس بوني كانال جوه البون، يعني ده البوني كانال والفيشل نار الاسود ده ماشي اهو. احيانا البوني كانال دي تبقى ديسنت فوق الاوبر ويندو، يبقى النيرف مدلدل. يبقى النيرف مدلدل شفتها مره واحده في حياتي وما جاتش حد كمان، ده كان في احد الاساتذه بيعمل عمليه في اوضه العمليات في القصر العيني، فلما لقاه نادانا كلنا علشان نتفرج لان ده نادر حدوث معاه. فاذا الفيشر نيرف ممكن يتعور مع عمليه ستابليكتومي احيانا لو البوني كانال ديهيسنت، والديهيسنس ده الكابل بتاع النيرف دلدل منه على الاوبر ويندو تيجي تعمل ستابليكتومي تقطعه. اذا ديهيسنت برولابسد فيشر نيرف، ديهيسنت برولابسد مدلدل، ديهيسنت برولابسد فيشر نيرف ممكن ده فيري رير، تمام؟ لكن اللي كومان كرة المباراة يا راجل يا طيب ده احنا اللي بنقطع كرة المباراة اصلي ده كومان، ده احيانا يبقى تخين ويمنعني من ان اعمل عمليه مش عارف اعمل استابيليتي واروح قصه، فاهم؟ مش قضيه كبيره يعني كرة البراي، اما الفيشر ده قضيه كبيره. انير ديزيز ارجع مكانك. ايوه ايه؟ ده شغال ولا مش شغال؟ دكتور ايوه، هو لو نيرف زي الفيشر اتقطع، لو نيرف ايه؟ لو نيرف زي الفيشر اتقطع ما يحصلوش ريجنريشن. ده هناخده بعد بكره، الفيشر نيرف لوحده طبعا لازم يتصرف، يعني لازم اتقطع لازم يتصرف عشان العين ما يطلعش كتير، حتى لو طلع كتير حتى ما تطولش لازم توصله. منير ديزيز مرض العينين بيسموه مرض منير. معانا تقول لك انا عندي يا دكتور ما يفرقش نفسك، انا عندي مرض منير. تمام؟ منير ديزيز اسمه الثاني اندوليمفاتيك هيدروبس. هيدرو يعني ميه، كترت اللي هو الاندوليمف كتر. الاول ده ديزيز ده بوني لابرانس ولا ممبرينس لابرانس؟ ممبرينس لابرانس. الاندوليمف لذات مش الاندوليمف والبريات، لا الاندوليمف لذات انا بس قبل ما ابتدي الموضوع انا عايزك تتخيل الصوره دي. ده الازرق ده الاندوريم جوه الممبرينس لاجرانس، ده النورمال. ده بعد ما بني شوف النفخ ازاي، شوف الساق الاندوريم بقى قد ايه، شوف الضغط بقى قد ايه، السمسيت وهكذا معايا. اذا ده عباره عن استسقاء الاذن الداخليه، استثناء تمام، عباره عن distinction انتفاخ من membranous labyrinth with indolent characterized by clinical picture of قلب الدفنشن characterized by recurrent attacks of vertigo deafness status. ينفع اقول deafness قبل vertigo؟ اللي بيجبر العيان يجي لك عيادتك هو الفرتايجو. الفرتايجو اللي هو الموست اجونايزنج سيمبتوم، السيمبتوم اللي تعبان جدا، فرتايجو ديفنس اند ديفنس. انت ليه قلت فرتايجو؟ على شنو بيأثر على الفستيبيولار بارت؟ طب وليه قلت ديفنس وكان يتأثر؟ على شنو بيأثر على الكوكيلار بارت؟ معايا؟ يبقى اذا ريكارنت، وليه ريكارنت؟ محدش يعرف. كل شويه الاندوريم يزيد وبعدين يكش تاني، يزيد يكش تاني، محدش يعرف ليه عمال يزيد ويكش تاني، ليه ريكارنس ده؟ ولا هو حصل ليه اصلا منين؟ تمام؟ اذا ديستنشن اوف ممبرينس لابرنس والاندريف كاركترايز باي كارنت اتاكس اوف فرتايجو ديفنس اند ديفنس. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك العيان ممكن يجي لك ديورنج الاتاك في عيادتك، يا دكتور انا هموت، الدوخه هتموتني مش قادر امشي، وممكن يجي لك بين الدوخه والدنيا اقول لك يا دكتور انا من الحين التاني اللي كنت دلوقتي بس كانت عندي من شويه. معايا؟ طيب الاسباب بتاع مرض مين؟ الاندوريمفيزات. ليه؟ معرفش، لكن الاندوريمفيزات. انا عندي حب وهي حنفيه، والحب في نهايته بلاعه، تمام؟ حاجه من اتنين، الحنفيه بتنزل الميه، يا اما البلاعه اتسدت فمنسوب الميه عليه في الحب، يا اما الحنفيه بتنزل الميه كتير قوي اكتر من البلاعه، من الدرينج بتاع البلاعه، معايا؟ المهم الاند ريزلت الميه زادت، الاندوريمفيزات. اكسسيف فورميشن اوف اندوريم. هو الفورميشن بتاع الاندوريت اللي هو الحنفيه منين؟ حاجه اسمها سترايفس كولاريسين اهو، فاكرينها ولا لا؟ بالهستولوجي زمان. سترايا يعني لير، فاسكولاريس يعني فاسكولار. سترايا فاسكولاريس فاسكولار لير في المنطقه دي بتعمل فلتريشن بتطلع اندوريت. تمام؟ يا اما الفورميشن زاد، على فكره الدايره بتاعت السيركل بتاعت الاندوريت ازاي؟ يفرز من هنا ويمشي يمشي يمشي يمشي كل الدايره دي، وبعد كده يمشي في الاخر. بالمناسبه ده اسمه الاندوليمفاتيك دكت، وده الاندوليمفاتيك ساك. الاندوليمفاتيك دكت ده ماشي جوه بون، البون ده كنتوا بتسموه زمان فيستيبولار اكودكت، الاسكال فيستيبولار اكودكت. طب استنى يا دكتور، الاندوليمف اتفرز من هنا وقعد يلف يلف يلف والاخر دريند من هنا، مشي في الاندوليمفاتيك دكت وبعدين راح للساك هنا المنجيز. الساك اول ما يجي لها الاندوليمف تروح عامله درينج على المينينجيز على السي اس اف، يتشفط من هنا. حاجه من اتنين، يا اما الريت اوف فورميشن زاد يا اما الريت اوف درينج قل. فاهم؟ الفورميشن بالسترايفس بلاس والدرينج بالاندوليمفاتيك ساك. فاهم؟ يا اما ده زاد يا اما ده اتقفل قل. طيب السبب الرئيسي مش معروف، اي ديزيز في الطب مش معروف بنطلق عليه اوتوميون. ايه ده اوتوميون؟ حصل اوتو انتيبوديز على الحته دي منعت الدرينج. اوتوميون كومبلكس يعني. تمام؟ ممكن يبقى فيرال انفكشن يا دكتور، ممكن يبقى فيرال انفكشن. بيقولوا احيانا يبقى فيرال انفكشن في المنطقه دي قفل الدرينج، او فيرال انفكشن عمل اديشن اوتوميشن. تمام؟ الرجي. محمد اللي عنده حساسيه في مناخيره بيحس بايه؟ برشح كل شويه، رشح كل شويه ايده وعمال ينشف رشح. انا ده الحساسيه عماله ترشح. وده ريبورت يا اولاد، في ناس اول ما ياكلوا اكله معينه تلاقي جاله الاتاك بالذات الاطفال. ده دليل على انه عنده حساسيه للاكل ده. تمام؟ فادى الى الرجي فورميشن بالاندولين. خلاص؟ يعني مش عايز اقول لك حاجات مش شبه عشان ما تقولش كلها، ممكن الدكتور ما يبقاش قال الموضوع اصلا، ولكن هو الاطفال زمان بيبقى عندهم حساسيه لمنتجات الالبان بالذات الجبن. تمام؟ فتقطع عنه جبنه معظمهم البرتاج بيروح، وان كان ده مش السبب اللي بيقول معايا. طيب يبقى الرجي صوت اند ووتر اتنشن، سلطان دو ريتنشن حصل سلطان دو ريتنشن هنا قعدت الهايبرسبيرات تشرب ميه تمام علشان كده العلاج سلطان دو ريستريكشن سلطان عندك ضغط اللي عنده ضغط الدم معاه سلطان دو ريتنشن سيمباتيك اوفر دوز محمد اتضايق منه وانا بقول الرجي فتعصب فجهازه السمباتاوي عيني السمباتاتيك بتاع العصبيه معاه الجهاز السمباتاوي ده بيعمل ايه؟ بيعمل فاز وريستريكشن على فكره السمباثاتيك يعمل فازو كونستريكشن تمام فحصل فازو سباز وبالتالي حصل اسكيميا في الاسترايا فاسكولاريس استنى عليا هو لما اتعصب السمباثاتيك حصل فازو كونستريكشن وبالتالي اسكيميا للاسترايا فاسكولاريس الاسكيميا دي بتعمل ايه؟ عملت فتيج فتيج للمنطقه فادت الى اكيوليشن توكسيك ميمبرايز التوكسين اللي اتجمعت دي ادت العكس في فازواليزيشن وانكريز كمان الريبيرميابيليتي وبالتالي محفظه بتسوي كتير بص الاحداث بدات بفاز كونستريكشن وانتهت بسيفير فاز ريديشن عشان الكوريشن ميتابولايز فاهم احمد؟ نقول تاني سمباتات اوفر تون كانوا زمان بيحطوها نمبر 1 في ناس بس اعتقد يعني ما تنفعش نمبر 1 خالص يعني معظم في البريسن ما تكتبهاش نمبر 1 خالص يعني فسمباتات اوفر تون اوفر اكتيفيتي للسمباتات نيرف سيستم ادت الى من العصبيه يعني سيفير فاز كونستريكشن تمام ادت الى اسكيميا فاتيج اكوميليشن اوف توكسيك ميتابولايتس سيفير فاز ريديشن للكابيلاريز بتاع الاسترايا فاسكولاريس وبالتالي فتح الكابيلاري بورس لما حصل فاز ريديشن ادى الى انفكتيفيتي يبقى دي اسباب المنير ديزيز لخصها كلمه فازا الانسبرس انا همشي بنفس العناوين بتاعه الاوتوسكليروزس الاثنين حاطينهم ورا بعض تاريخ هتكون في المحاضرات الاثنين ديزيز دول مش كده مش كروس من هنا من هنا تحت ولا انا سمعت ان هم وصلوا لحد المالينس الله بصوا بقى الانسبرس كانت الاوتوسكليروزس يونيلاترال باي باي ده بقى يوني ده يوني لاترال تمام باي لاترال في 25% من الحالات كانت دروس دروس اكتر في الستات فاهمني كده اكتر في الرجاله مور كومن ان ميلز كانت دروس دروس اراوند ميدل ايج تبتدي في ميدل ايج اما هنا اراوند الايج اوف 50 وان كان الاطفال بيجيب معاه بس احنا بنقول كومن كلينيكال انفكشن على فكره انت قلت في الديفينيشن تخيل خلصت كل الجنين كلينيكال انفكشن ريكارنت اتاكس اوف فيرتيجو ديفنس تنتس كل شويه دكتور يجي لي دوخه سمع يتقل وداني اتصفر اللي هو التنتس معايا وش طيب الفيرتيجو ريكارنت كل اتاك بتقعد قد ايه؟ مينتس مش ايام التكست بوك المحترمه تكتب فيو مينتس تو فيو اورز الكتب المحترمه تكتب من 24 minutes ل 24 hours never days ما يقعدش يوم لا يا دكتور انا بقالي 3 ايام دايخ يبقى انت مش منير يبقى تشخيص غلط معايا خلاص يبقى few minutes و few hours never days in between الاتاكس العيش مبريد نورمال يعني انا ممكن يبقى عندي منير وانت ما تعرفش انت ممكن يبقى عندك منير وانا ما اعرفش in between الاتاك العيش كومبليت نورمال تمام البرتايب ده لما يبقى شديد قلت لك قبل كده يبقى معاه نوزيا فوميتنج استاتس فاكر الابراكتايتس ده الطبيعي هتلاقي جاب دوخه وبيرجع الديزيز ده يولد خطر عند مين؟ انا رسم الترس ده دليل على البرتايب يعني فلاحين مين يا عم؟ البنايين مهندس واقف على سقاله تمام واحد مهندس على مكنه بتلف فاهم؟ واحد سايق عربيه هو ده الخطوره معايا؟ في واحد بتاع محاره مره وقع من على السقاله. فده ده هو البرتايم يبقى فيه مانس وفيه اوس بيكون الاتاك عن نورمال تمام؟ ويبقى عن نيوتيا فوميتنج وستاكتس. الدفنس كوندكتبل اسيسري نيورال السنسوري نيورالز مش الميدريلس نيفرنس هو الاستندد هو ليه علاقه بالميدل اير يبقى سنسوري نيورال جيري كلوز بص الكلمه في اللوتون اكتر. يعني ايه دكتور لوتون وهاي تون؟ بصوا يا اولاد، اللوتون والهاي تون والميد تون ده فريكوانسي اللي هو يقاس بالهيرتز، الانتنستي تقاس بالديسيبل اللي هي اللاودنس. انا صوتي اللي بتكلم بيه ده اتنين كاركتر، عالي او واطي، تخين او رفيع. عالي واطي ده كاركتر، تخين ولا رفيع ده كاركتر. تخين ورفيع ده اللي هو التون الفريكوانسي البيتش بتاعه، فاهم؟ فالفريكوانسي في لو تون اهو 125 250 500، وفي الهاي تونز تاكسي 3000 8000 4000 كمان، والميد تون ان بتوين. هو الصوت اللي انا بتكلم بيه ده السبيتش بيبقى اباوت من 1000 ل 2000 هرتز اللي هو ميد تون تقريبا، تمام؟ بيتراوح حوالين رينج ال 40 دسيبل اللي انا بتكلم بيه ده دلوقتي. طيب يعني ايه يا دكتور الديفنس اكتر في اللو تون؟ يعني هنا على فكره الصوره دي غلط، يعني هنا تلاقي الديفنس هنا دامت وهنا الى حد ما تصلح في الهاي تون. طب ليه؟ هو ليه ربنا خلق الكوكليه 2.5 دايره؟ فاهم الكلمه دي؟ علشان في الكوكليه مسؤوله عن تون معين، الايبكس مسؤوله عن اللو تون والبيز مسؤوله عن الهاي تون. البيز اهي وبعدين تدين تدين تدين والايبكس اهي 2.5 دايره. البيز مسؤول عن الهاي تون والايبكس مسؤول عن اللو تون. الايبكس ضيقه هي اللي اتزنقت لما في بريف زاد، فالايبكس اللي اتاثرت. الايبكس حد فيكم سماها لي؟ حد شكور قال لي اسمها؟ الهيليكوتين اللي هو البيلنت بتاع السكالات ستيبيلاي والسكالات المايكرو كونتينوس، فدي اتزنقت فزنقت الاورجن اوف كورد فيها. دكتوره مريم الاورجن اوف كورد لازم 2.5 دقيقه جوه الكوكليا، فشريط الاورجن اوف كورد اتزنق اكتر في الايبكس لانه ضيق، الايبكس ضيق. والايبكس مسؤول عن الهاي تون ولا اللو تون؟ اللو تون. طالما الايبكس مسؤول عن اللو تون وهي اتزنقت اكتر لانها ضيقه، تجيب سنسور النيورا غير الجروس اللو تون. معايا؟ مين مش فاهم؟ شكلك مش فاهم. تخيل. هو عايز يقول البريشر في الاندرنت. خلاص؟ يا اولاد محمد اللي ورا فاهم؟ تمام. يبقى سنسوري نيورا غير جروس في اللو تون. فلاكتوس يعني ايه فلاكتوس؟ يعني متمول. سبحان الله كان عندي عيان حوالي اسبوع. بتقول لي يا دكتور ماما احيانا تسمع واحيانا ما تسمعش، انا مستغربه جدا. هل هي بتستعبط؟ لا يا مرض من غير ما هو كانت قاعده مش سامعه وهي عندي فهي بتتكلم بحريه. لا يا بنتي من غير ديزيز ده كده. من غير ديزيز ده متمول. الاندولينف يزيد يجي لها دوكا وما تسمعش. الاندولينف يقل ويبقى نورمال. هيرجع نورمال او مش نورمال. اقل من الطبيعي بس احسن. معايا؟ طيب فلات وان اسوشيتد مع هايبر سيفت لاود ساوند. خلي بالك الاوتسكروس كان اسوشيتد مع ايه؟ باراكيوزس وليشياي. فاكر انا ومحمد لما كنا في السوق اتبسطت قوي ان انا سامعه لانه على صوته. اما ده بقى اسوشيتد مع ريكروتمنت، حركه معقده جدا ولكن جميع العواجيز عندهم ريكروتمنت. لما يحصل ديجنريشن للهير سيل في حاجه اولا ده هيعمل ديجنريشن للهير سيل لان الاندرويد عمال يزيد ويضغط عليها بتاع الاوبر ريبورت. في حاجه اسمها الاوبر هير سيل والانر هير سيل، مش هندخل في تفاصيل خالص، ولكن اي ديجنريشن في الهير سيل يؤدي الى ريكروتمنت. يعني ايه؟ يسمع الصوت العالي وما يسمعش الصوت الواطي. مش يسمع الصوت العالي، ده يسمع الصوت العالي زيه زيك وما يسمعش الصوت الواطي. ده بيحصل ديجنريشن هير سيل، احفظها. والكلام ده لو جدك عايش او جدتك عايشه الى الان هتفتكروا معايا. محمد راح لجدته الصبح قبل ما ينزل لازم يصبح عليه. فبيقول له صباح الخير يا جدي. كل الناس عواجيز سمعهم كده. ايه؟ بتقول ايه يا ابني؟ صباح الخير يا جدي. يا واد علي صوتك. صباح الخير يا جدي احمر وانا مش سامع. جميع العواجيز عندهم ركود. تمام؟ فهو ده حصل. هايبر سيفتي في اللاود ساوند مع انه مش سامع صوته خالص. تمام؟ لان الهيرسيل اللي لسه شغاله وحصل ديجيتش الموت ولا هيرسيل. فالهيرسيل اللي لسه شغاله حساسه بالصوت العالي. اما مش سامعة صوته ضعيف. معايا؟ وبالتالي ده اسمه ريكروتمنت. الثانية مركزه مش شويه فينومينا مش زي بعض خالص. اما ده هايبر سيتو لاود ساوند حساس للصوت العالي وش، لان مفيش ديفنس من غير وش اللي هو بيقولها لك صفار الانفستيجيشنز. انا عندي عرض حاجتين، انا اول مره اقول فيرتايبو قلتها في اللابراتوريز ككلمه كده. هنا بقى الفيرتايبو فيرتايبو جات، وبالتالي انا هعمل انفستيجيشن للفيرتايبو اللي هو فيستيبيولار انفستيجيشن بتاع الفيستيبيول، وكوكليار انفستيجيشن اللي هو الاوديولوجيكال بتاع السمع. تمام، الاوديولوجيكال انفستيجيشن تذكر جميع العناوين اللي علينا في الاوديولوجي، ده احتمال انا اخد العناوين دي كلها. تمام، لكن انت عايز تريح بيردول الاوديومنتي، هلاقي عنده بلاتوان سنسوري نيورال هيرين جروبس اكتر في الاذون، اعمل له الكتروكوكليوجراف على اللي احنا خدناه ده، فاكرينه ولا لا؟ بشوف البوتنشال بتاع الكوكليا، فاكر الهوك ريسبونس اوديومنتي، بدي لك صوت واشوف الكهرباء اللي اترسمت، الكيرف اللي اترسم. اول كيرف طالع من الكوكليا، هدي لك صوت من هنا واشوف الكيرف. على فكره الكيرف اللي طالع من الكوكليا بيرسموه ازاي؟ علشان بس لو شرحوا الموضوع ده حضرتك ما تستغربش. بدي لك صوت وبدخل سلك رفيع جدا من الدرام عن اوفر ويندو او جراوند ويندو. تمام؟ اول ما بيجي الصوت السلك ده وصل للبريم فور اندولنت. ما بيخرمش، هي السرنجه لما تدخل جوه كده بتخرم، ما انا بشيلها بيجي ديركت. نفس الكلام ابره رفيعه جدا اصغر من السرنجه. فداخله من الدراما على الاوفر ويندو او جراوند ويندو. وقلت لك صوت الاقيها سميت الكهرباء. يبقى الكوكليا مش جواها كهرباء، لما اديتك صوت يبقى الكوكليا مربح. في المنير بقى الكوكليا مش شغاله كويس. يبقى ديمينش ذا بوتنشياليتي اوف ذا كوكليا، ليه؟ لان جواها اندولنت. تمام؟ فلما اديك صوت الاقي الكيرف قصير مش ماشي كويس. يبقى ده الكتروكوكليوجراف. دي السرول تيست بقى. هو ده اللي بيشخص لك فعلا مرض منير، وده اللي بيعمله دكتور السمعيات مش انا. اللي هو جزء مننا يعني، جزء من الانت. دكتور محمد جالي انا شاكك ان عنده منير. تمام؟ طيب رحت اكلم دكتور السمعيات، انا بعت لك محمد دلوقتي لو سمحت، انا شاكك ان عنده منير. هو فهمها كده. تمام؟ فدكتور السمعيات اول ما محمد جه دخله في الاول، ما استناش نقول لان هيقعد معاه قاسله سمعه. تمام؟ وبعدين قال له خد ده في بقك، يا انجكشن يا اورال احيانا كريسفول، وارتاح بره في الصاله نص ساعه، نص ساعه دي هيقعدها في الحمام، لان دايركتنج نزلت الميه، كريسفول ده نزل الميه، ويدخل يعمل له 107 تاني، ايه تحسن؟ ليه؟ الميه بتعمل يركز، يبقى ده دايجنوستيك. معايا؟ يبقى اذا كريسفول تيست بوستيف، يعني اذا السمع اتحسن بعد ما خد كريسفول، بس لازم تيست مرتين قبل وبعد عشان تقارن. تمام؟ فيستيبيولار انفستيجيشن هعمله كالوريك تيست، اظن خدناه ككلمه كده هيشرح الديتيلز في الفيرتايتو. كالوريك تيست اللي هو اغسله مره بميه بارده ومره بميه سخنه، مش حساس لاختلاف درجات الحراره جامد، لان الانركين ديزيز مليانه اندولين، فما عادش حساسه للتغيرات جامد. انا هاخدها لترون اسمها هيبو فانكشن. راديولوجيكال بقى سيتي. دكتور تخيل الصوره دي، ده لما جاله من ايه خلي بالك نفخ. تمام؟ اما ده نورمال، ده اندولفاتيك دكت ماشي جوه بول اللي هو ده الكلام دي اسمها ايه؟ فيستيبيولار اكو دكت. ايه المانع يا دكتور ان الفيستيبيولار اكو دكت ده يكون ضيق وهو ده اللي مانع الدرينج؟ سامتايمز ده يبقى في السي تي، او يبقى في السي تي هاي ريزولوشن سي تي، سي تي حساس جدا يبين لك نارو فيستيبيولار اكو دكت. في نفس الوقت مش يمكن يبقى سيربيلر تيومر اللي عامل فيرتايجو؟ اه السيربيلر بيعمل فيرتايجو. خلاص، زائد ان العيان اللي عنده فيرتايجو، بص اثنين عيانين لعنه يوم ما يدخلوا لك عيادتنا. عيان الهيدك وعيان الفيرتايجو. وتلاقي العيان العادي خد منك 5 دقائق، دول خدوا نص ساعه، ساعه ومش عايز يخرج، لان لما عنده سيربيلر بابل انا خايف ان يكون عندي بين تيومر. ولازم تقعد تقنع فيه، يا عم ما عندكش ويا عم ما اعرفش اخر من سنه، طب اعمل لي سي تي. ليه؟ علشان تاكد له ما عندوش حاجه. قول له خلي السي تي ده بعد ما الصوره تطلع، خليه في وشك، كل ما يجي لك صباع او دوخه في وشك، هو ما عندكش برين تيومر. هو اكشولي بيجي لك سايكولوجيكال ديس اوردر ان عنده برين تيومر لان عنده دوخه. فانت بتعمل له اكسكلود تيومر، انا بجوزه في الطيب. وبالمناسبه وان كان في ناس تكسب كلها كفايه، بس في بعض الناس بتضايق على الكلمه دي، احد الجراحين العظام عندنا في مصر مات من 5-7 سنين ببرين تيومر، كان الاونلي بريزنتيشن غير طيب هو شخص تمام. فكان شغال في مستشفى، فنزل للدكتور الاي ان تي راح معانا في القسم، قول له انا عندي دوخه بقالي فتره، قلت له المستشفى بتاعتنا يا عم ننزل تعمل سي تي مشكله يعني. نزل يعمل سي تي لقى تيومر قد كده وبعدها بشهرين مات. اند ستيج تمام؟ ده ممكن طبعا ممكن يبقى برين تيومر، وان كان لا في اختلال كلي المفروض كان يحس بقى بهيدك وشغلها وياخد المهم فتو اكسبلود تيومر او يبين لك نارو فيستيبولار اكودايت. تريتمنت اوف منير مرض منير علاجه ازاي؟ ميديكال وسيرجيكال. يا اخي سبحان الله بالرغم من ان الديزيز خطر تقول للعيان هعمل لك عمليه في السجن الداخليه في الرغم. عمري ما عملت عمليه لمرض منير في حياتي، تخيل في حياتي كلهم بالرغم تمام؟ يقول لك عايش بالدوخه وبالعلاج يريحني وخلاص. المهم انا نفسي ببقى مكسل وانا بقول له كلمه لان برضه العمليه ميجور يعني. ميديكال تريتمنت هو العيان جالي اثناء الدوخه ديورنج الاتاك ولا ان بتوين ما بين الدوخه والثانيه؟ جالي ديورنج الاتاك اهله جايين مسندينه ده كتير قوي، اهله جايين مسندينه في العياده وتلاقيه عمال يرجع ومحتل في الصاله تمام والعيان بيمشوا منه وهكذا. ده كتير جدا الحالات دي. ف بنصحه كومبليت بدرست اوعى تنزل الشغل تمام وانت عندك شغل كومبليت بدرست سيرتيف زي حقن الدايزبام هتلاقي معظم الاعراض اختلفت. ليه؟ اصل الدايزبام بيعمل سيديشن للكهرباء اللي طالعه. انت عارف ليه بيجيله دوخه؟ سينوي او بايلاترال منير؟ ان في واحده بتطلع كهرباء اكتر من الثانيه، حصل ديستربنس في الكهرباء بين الاثنين، فاكر الطياره؟ فجاب دوخه تمام؟ فلما اديله دايزبام هسبريس الكهرباء اللي جايه من الاثنين. تمام الكلام؟ فسيلكتيف زي الدايزبام انتي اميتكس لانه عمال يرجع كلوروبرومازين تمام؟ يعني اذا سيمبتوماتيك. نيجي بعد كده ان بتوين الاتاكس بقى. انا عايز امنع الاتاك اللي جاي. اولا سايكولوجيكال اشورنس ما تقلقش انت ما عندكش بريك تيومر ولا حاجه وحاجه مش خطر وما تموتش. اللي عندك استسقاء في الاذن الداخليه شويه ميه زياده معايا. سولت اند ووتر ريستريكشن مش هو سولت اند ووتر ريستريكشن يبقى سولت اند ووتر ريستريكشن دايوريتك زي الكروزامايد انزله. بس حكايه دايوريتك دي يا اولاد ايه نوع كده قد كده؟ دايوريتك ايه؟ ده اللاتكس ده بيبقى نص قرص يوم بعد يوم على الريد مع كوبايه برتقال علشان تتلسع. الحقيقه اللي لها قصه معايا وانا لسه معيد وانا لسه مدرس مساعد كنت قاعد في عياده احد الاساتذه كان مسافر وقعد في عيادته. فاللي حصل جالي عيان اللي هو موبايل المحاره ده عنده منير فرحت لازقه قرص لازكس كل يوم قرص كامل على الريد. فبيكلمني تاني يوم بيقول لي انا وقعت مع السقاله ولقيت ضغط واطي وبتاع تلاقيه وقع من اللاتكس تمام. طبعا وقع من اللاتكس ما توتره الضغط انت بهدلت له الدنيا عملت له هايبوتنشن تمام. ده ليه نوعيه قد كده نص قرص يوم بعد يوم انت فاهم تمام اتعلمتها من يومها يعني. ف دايوريتك زي الكروزامايد برضه لقيته زي الميتاليستيك يا ولاد الميتاليستيك عارفين الميتاليستيك اللي في السوق؟ لا سمعت عن الميتاليستيك بتاع الدوخه؟ اشهر راس الدوخه اسمها الميتاليستيك تمام؟ الميتاليستيك اللي هو الميتاليستيك تمام؟ ادوا له قرص 3 مرات 8 او 16 مللي ده حاجه مشهوره قوي. انتي فيرتايجو زي الدرامامين اللي هو الدرامينكس عشان عارفين تمام. الحقيقه الدرامامين ما بيتعطاش في الديورنج الاتاك بيتعطى ان بيكون الاتاك لانه بيمنع الكومنج اتاك. ستريبتومايسين ستريبتومايسين اوتوتوكسيك سمعت عنه عمال يقول لك بلايد. كان ايه رايك؟ واحد جالك ببايلاترال منير لازم بايلاترال لانك ستريبتومايسين جالك بايلاترال منير تمام؟ السمع بتاعه ضايع الكوكليا ماتت بينما الفيستيبول لسه شغال وعمال يجيب له برتايجو موت له الفيستيبول ادوا له ستريبتومايسين موت له الفيستيبول تمام؟ بس بشرط تعمل مونيتورنج للكدني، خلي بالك لان قلت توكسيك ولا نيكرو توكسيك، يبقى ستريبتومايسين ان توكسيك دوزز كانك بتموت اللابرانس ميديكال لابرنتكتومي. تمام؟ بشرط يكون الهيرنج مات، لانه هيضيع الهيرنج كمان، فيكون الهيرنج اوريدي مات عند العيان معايا. طب لو يونيلاترال يا دكتور دلوقتي بيدي يونيلاترال امانوجلايكوسايد بيعملوا ماينكوتومي وبرومت تيوب ويحط امانوجلايكوسايد لوكال اير دروبس علشان يموت الانر اير، بس لو يونيلاترال من اير. تمام. وايه مفاجاه في التليفون من احد الناس اصحابي احد الاساتذه فبيقول لي انا قدامي طالب من فرحان في قلب اللجنه بتاع اخر سنه قدامي طالب بساله بقول له تريتمنت اوف منير، قال لي انتي بايوتيك اعمل في قلت له سقطه مش مشكله فبضحك معايا فقلت له انتي بايوتيك ازاي؟ قال لي هو بيقول كده، بقول له دكتور مصعب قال لنا انتي بايوتيك هو فعلا ستريبتومايسين انتي بايوتيك ولكن ما بيستخدمش عليه انه انتي بايوتيك يا جماعه. ممكن نقول انتي بايوتكس دي بتوفي انفكشن، انا بس بستخدمه عشان توكسيك. طيب ايه؟ ما انا قلت لك لوكال لا ما يقصرش على الكلمه. سيرجيكال تريتمنت بقى، سيرجيكال تريتمنت لو الهيرنج مات ويونيلاترال، دكتور محمد بيقول مفيش طريقه ثانيه غير الستريبتومايسين والقرف بتاعها ده محدش عارف يستخدمه. تمام. يبقى لو الهيرنج مات وكان يونيلاترال تعمل سيرش كده بريتمنتوم، ايه المشكله؟ ادخل شيل له الانر اير بتاعه. مش يونيلاترال منير؟ اه. طب ما هو واحده نورمال يا دكتور هتطلع كهرباء اكتر، قلت لك طالما نورمال السيربيلا هيمنع الكهرباء بتاعتها بشكل شرعي معايا؟ يبقى سيرش كده بريتمنتوم لو الهيرنج كان بات وريحت ولا ستريبتومايسين ولا حاجه. اما لو الهيرنج جود ينفع عدي ستريبتومايسين لو الهيرنج جود؟ لا. ينفع اعمل لابرنتكتوم لو الهيرنج جود؟ لما اقعد على الكوكليا. اذا لو الهيرنج جود بيسموه مش جود هو مش نورمال بس بيسمع. تمام؟ بيسموها سيرفيسيا والهيرنج، يعني هيرنج ماشيين. تمام؟ يبقى في الحاله دي انا هلعب على ايه؟ انا هلعب على الفستيبيول بس، مش هاجم الكوكليا بارت بتاع الانر اير خالص. تمام؟ بص دي الاندوليمفاتيك ساك. اه نانسي بص معايا، بص بص يا ولاد ده الاندوليمفاتيك ساك. ايه المنع يا دكتور انك تشيل عظم اللي حواليها؟ وسعت لها السكه، يقوم البريشر الاندوليمف اللي زياده هنا قوي ينتقل الى هنا ينفخها براحتها. البريشر قل لما وسعت العظم اللي حواليها، كان العظم ده كان عامل كومبريشن وانا عملت دي كومبريشن، وسعت لها السكه عشان تتنفخ براحتها. فاهمك؟ يبقى اسمها ايه؟ الاندوليمفاتيك ساك دي كومبريشن. بس ما يطلع ولاد انت يمكن عايش 10 سنين طول عمرك يا اخي، ما يمكن تموت قبل ما تتنفخ اكتر وتضغط اكتر على العظم. انت فاهم؟ يبقى اذا ده هيعيش فتره طويله كويسه. يبقى اذا هتفضل تتنفخ باي تايم، تتنفخ تتنفخ على كذا سنه لغايه ما تتزنق تاني. انت بتشيل على قد ما تقدر من العظم، وبالتالي البريشر اللي عالي هنا اتنقل بقى هنا توصل، يبقى هنا خف معايا؟ طب يا دكتور افرض البريشر عالي جامد ولسه عايشه وكويسه وخلاص دي اتنفخت على الاخر بقدر البون اللي انت شايفه، يبقى البريشر هيبتدي علينا تاني. عندي نيرف اسمه فيستيبولار ونيرف اسمه كوكليار، اقطع مين؟ الهيرنج جود الفيستيبولار. الفيستيبولار دي ريكتو كوكليار سليم، بس ده عمليه مين؟ ده عمليه بعملها اثنين، واحد اسمه نيورو اوتولوجيست مع دكتور موكو عصر. تمام؟ نيرو اوتولوجي ده دكتور اي تي بيشتغل على النيرفز. فبيقطع الفستيبولار نيرف ويسيبه كوكليار. طبعا بيتقسم من بعض يعني. تمام؟ فده فستيبولار ديريكتومي لو الانتوليمفاتيك ساك دي كومبريشن فيلد. يعني ده على الاخر ايه؟ لا اصل انت وسعت على الاخر ما عملتش كويس اول مره. تمام؟ الله الله الله. يبقى ده كانت قصه مرض من هنا. بكره مساحه زياده. تمام؟ اير تروما. محمد النهارده ايه؟ اكتب. الاير تروما. انواع الكوم. واحد الضرب عسكري امن مركزي صادت بتاعه ضربه بالقلم على وجهه كتير قوي يا اهل العيله الثلاثه دول بيقولنا طبق مقدومه مخرومه تمام. واحد معتقل في السجن ضابط ضربه بالقلم كتير جدا وبعد ما يحلوا عنه ويشوفوه يجي لك عيادتك تلاقي طبقه مخرومه تمام. ست مبتليه ضربت جوزها بالقلم كتير قوي العكس اول مره كان زمان العكس تمام. تروماتيك رابشر في الدبالي من تمام. وتيتك برسومه واحد راكب الطياره وكان عنده نزل البرد قناه السباك مش مقفوله والطياره نازله حصل انفجار داخل ودنه لكن ما حصل بزيد ده تيتك برسومه هنعرف ليه كمان شويه ازاي اللي كان نازل وتيتك برسومه دي جت في امتحاننا مرتين اعتقد. فراكشر بيز وباسكال بتاعتك اهي كسر في قاع الجمجمه واحده خارجه من باب كليه التجاره اخت واحده صاحبتك او اخت واحده زميلتك كان في رابعه ايامها خارجه من باب كليه التجاره لحتتين السرايات راح ميكروباص خفيفه فراكشر بيز وباسكال وقت الاسرع عيني وانها بتجيب دم تمام. طب لا اتخرمت مع الفراكشر بيز. فراكشر بيز ده كذا نوع تروما الاثنين واقفين بقى للاسف ده اللي الشعب المصري كله مظلوم فيه كلنا يوميا بيجي لنا طوبه للاراضي. دكتور محمد جوارح بعربيته وفاتح الباب تمام فاتح الازاز فايز يفاجئ بسرير التوريس هي دي الطوبه للاراضي تمام. دي الطوبه بتاع الاراضي طول ما انت ماشي في الاساس بتاع دي الطوبه بتاع الاراضي. تروماتيك رابشر ده تنبرك من بريد او تروماتيك رابشر ده دراما الايديولوجي. احنا مقسمينها دايركت تروما وبين دايركت تروما تمام ولكن ممكن تقسمهم سلط على بعض ممكن ولكن الكومنست كوز اسلام الم اسلام تروما باي فابار مبدهان على فكره ده تشينج اوف بريشر يعني ايده ما دخلتش وخرجت الطبله ده الهواء تغيير الضغط ده تغيير الهواء ده هو اللي فرقع للطبله علشان كده الباص تنسى للفرقعه ولا تنسى ده تنسى تنسى تروح الفرقعه فتنسى فاكر يا احمد تمام. هنقول كمان شويه يبقى ده سلاب تروما باي فابارم مبدهان اوتيت باروتروما برضه اختلاف الضغط الارض اهي الطياره فوق فوق الطياره نازله تمام ضغط الارض بيزيد فراح زائد على الدرام راح خرج والطياره نازله بسرعه جامده لان كل ما تنزل كل ما الضغط يزيد كل ما تنزل الضغط بيزيد راح خرج الطبله اوتيت باروتروما بلاست انجن قنبله فرقعه جنبين الفايبريشن الجامد كان اقوى من ستابيديوس فرقعه للطبله تمام. اذا كل دي اندايركت مفيش حاجه جنبين ده اندايركت تمام. اما الدايركت بقى الدكتور محمد عايز يدعي على جاره ان هو خرج له طبله ودن راح جاي للبيكسر سلك فليك او بلاش مامت واحده زميلتكم الحقيقه كانوا اثنين ولد وبنت في الدفعه يعني مامتهم كلمتني قبل وقت سيء جدا قبل الصلاه يوم الجمعه قبل الصلاه مباشره. انا كنت بلعب كوتر بنسى الدكتور وعندي بنت صغير ف عيل عنده 5 سنين فراح جاي بتاع وانا مدخل البنت معايا كتير قوي تمام. ده سيلف انفليكت يا اما بقصد او غير قصد. اخرب حاله سيلف انفليكت جت عندي وشفتها من حوالي 10 سنين وسبحان الله الكلام ده بجد واحد حريف لفت وسبحان الله ربنا وقعه في شوط اعماله فهو بيولع الكبريت وبالسيجاره ومتعود على ان يبني يقعد الكبريت يقلب الكبريت ويلعب بيه دخل الجمره قبل ما تقفل مش واخد باله كان بيكلم واحد هو متعود على كده حفره محروقه حلقه لذيذه جدا بس للاسف النظر بتاع من 10 سنين ما كانش زي دلوقتي يعني ما بنصورش الحالات دي لينا ما كانش متقدمين زي دلوقتي يعني ده اللي هو ايتروجينيك تمام. ايتروجينيك الدكتور اللي عملها هو بيعمل ايه وش يا ولاد فاكرين لما قلت لك لازم تخبط السرنجة وسط الاسبيجر صلاتها على طول دايركت راح خربت طبلة تمام. او دورينج ريموفال فور بادي وانا بشيل فور بادي الواد كان بيتحرك بيتحرك بيتحرك راح داخل لجوه تمام. لسه واحد صاحبي مكلمني في التليفون يوم الخميس بس للاسف احنا قاعدين الخميس وقول لي واحده والدكتور بيشيلها الفرق الماضي 6 اكتوبر مش جامعه 6 اكتوبر في المحافظه يعني ف